الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الكرام البررة، الكرام البررة، صور من تاريخ الإسلام في حلقات، كتبها للإذاعة ويخرجها حماد عمور. حلقة اليوم زيد بن حارثة. بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. من هذا الرجل الباكي يا زوجي؟ إنه حارثة بن شراحيل. لماذا أراه يبكي هكذا؟ إنه يبكي ولده زيدا. كيف؟ مات ولده زيد؟ لا، إنه لم يمت، وإنما خرجت به أمه تزور قومها، فأغارت خيل لبني القيس ومروا بديار بني معن، فاختطفوا منها ولدها زيدا. وكان يومئذ غلاما، ومنذ ذلك الحين وأبوه المسكين ذلك الباكي أمامك لا يعرف له مكانا ولم يعثر عليه. المسكين، كان الله في عوني. أصغي إليه، إنه ما يزال ينشد شعرا في ابنه الضائع زيد بن حارثة. تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن لي ذكر، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. حنانيك أيها الرجل بعد ما أنت فيه. لقد فري كبدي. ولكن إلى متى يا رجل وأنت تبكي ابنك زيدا؟ وماذا بقي لي بعد ولدي إلا الحسرة والألم والحزن؟ الله يعلم أين أنت يا ولدي زيد. لست أدري أأنت في الأحياء فأرجو رؤيتك، أم في الأموات فأترحم عليك. أسفي على عمرك الغد القصير. إن موسم الحج قد أقبل يا حارثة، وسيحج هذا العام رجال من قبيلتك، وجل رجال قبيلتك يعرفون ابنك المفقود، فاصبر فلعلهم يعثرون على ولدك في مكة. أما هنا فلقد بحثتم فما عثرتم له على أثر. هيهات هيهات يا أخي، لقد دب اليأس إلى قلبي، ولكنني لم أطق فراق ولدي زيد. أينك يا ولدي؟ أينك يا ولدي؟ أينك يا ولدي؟ وحج رجال من قبيلة حادثة، وبينما هم يطوفون بالبيت العتيق رآهم زيد بن حارثة فعرفهم وعرفوه. أنتم من بني معن أيها الناس؟ أجل، نحن من بني معن، لكن لماذا هذا السؤال يا فتاة؟ أتعرفون رجلا هناك يسمى حارثة بن شراحيل؟ أجل نعرفه، ومن لا يعرف حارثة البائيس؟ الذي جعله حزنه على ولده الضائع كالمجنون. وما اسمه الذي ضاع منه؟ اسمه زيد. أجل اسمه زيد. فأنا هو ابنه زيد. أجل أنا زيد بن حارثة. ماذا؟ أنت زيد ابنه؟ يا لله، ما هذه المصادفة الغريبة؟ إنني أنا ابنه وما زلت حيا أرزق. فكيف وصلت إلى هنا يا زيد؟ لقد خطفوني من أمي المسكينة وأتوا بي إلى سوق عكاظ فعرضوني للبيع، فاشتراني رجل يسمى حكيم بن حزام بن خويلد لعمته. لعمته؟ ومن تكون عمته هذه؟ إنها خديجة بنت خويلد. أو لا زلت إلى الآن في خدمتها؟ ظللت في خدمتها حتى تزوجت رجلا شريفا من قريش فوهبتني له، وأنا الآن أخدمه. رجل شريف من قريش، وما اسم هذا الرجل الشريف القرشي؟ اسمه محمد بن عبد الله. وانطلق بنو معا حتى إذا عادوا أعلم أباه، فخرج حارثة وأخوه كعب وقدم مكة، فسأل عن منزل رسول الله عليه السلام. يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه، وعند بيته تكفون العاني وتطعمون الأسير وترحمون الفقير. لقد جئنا في ابننا زيد، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. فقال له عليه السلام: فهل لك في خير من ذلك؟ وما هو يا شريف قريش؟ فقال عليه السلام: أدعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قد زدتنا على النصف وأحسنت يا ابن عبد الله. ودعا رسول الله زيدا، وحين عرفه بأبيه وعمه قال: فأنا من علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، فأنت مني بمنزلة الأب والأم. ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ نعم، إني قد رأيت من هذا الشريف شيئا، فما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله عليه السلام ذلك أخرج زيدا إلى الناس وصاح: أيها الناس، يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني. وحين نزلت الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم كان زيد بن حارثة أول من أسلم به، وأحبه رسول الله عليه السلام حبا شديدا. وفي غزوة بدر كان زيد من الرماة المذكورين، كما شهد غزوة أحد وشهد الحديبية والخندق وحنين. ما وراءك يا زيد؟ لقد كنت عند رسول الله أنت وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فهل من خبر يا أخي؟ والله يا سعد، ما كنت لأفشي سر من أسرار رسول الله لو كان الذي جمعنا من أجله رسول الله من الأسرار، ولكنه أمر تلقيته أنا وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وسنمضي لننفذ أوامر رسول الله. لقد أمرنا رسول الله بأن نتهيأ لغزو الروم، ولقد عقد للواء. وسار المسلمون وعلى رأسهم زيد بن حارثة حتى وصلوا مؤتة، وهناك علموا بتجمع جيوش الروم في أكثر من 100,000، وهم أي المسلمون في 3,000 فقط. وهنا تردد الناس، ولكن زيد بن حارثة أمير الجيش صاح فيهم: أيها الناس، يا جنود الله، إنكم لن تقاتلوا أعداء الله بالعدد والعدة، وإنما تقاتلونهم من أجل الشهادة لتنالوا الجنة ولتكونوا فيها كراما بررة، فلا يهلنكم عددهم وعدتهم، سينصركم الله عليهم كما نصرنا في بدر وأحد، فلا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لقد جعلني رسول الله عليكم، وأمر جعفر بن أبي طالب أن يكون عليكم بعدي إن أنا نلت الشهادة، كما أنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن رواحة أن يكون عليكم إن أصيب جعفر بن أبي طالب. هلموا إلى النيل من فضل الله، فالجنة من فضل الله العظيم. هلموا لتنالوا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الفوز، والله معكم وهو حسبنا ونعم الوكيل. واندفع جيش المسلمين للقتال، وعلى رأسه زيد بن حارثة، وأبلى في سبيل الله البلاء الحسن، ولكن السيوف تناولته بالطعن وهو يقاتل دون راية رسول الله عليه السلام. وأخيرا نال الشهادة في سبيل الله. وفي المدينة وقف رسول الله يقول: استغفروا لزيد، لقد دخل الجنة وهو يسعى. وبكاه عليه الصلاة والسلام حتى انتحب. ولما سأله سعد بن عبادة: ما هذا؟ أجابه رسول الله: إنه شوق الحبيب إلى الحبيب رضي الله عنه. حلقة اليوم: عمار بن ياسر، أصله من اليمن، واسمه عمار بن ياسر. أبوه ياسر مات تحت سياط التعذيب حين كان كفار قريش يحاولون أن يفتنوه عن دينه ليعود إلى الشرك وإلى عبادة آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تغني شيئا. وكذلك كان مصير أمه سمية بنت خياط حين انقد بنو مخزوم على آل ياسر يذيقونهم أشد العذاب ليفتنوهم عن دين الله. وكان مقتلها في بطحاء مكة، حيث كانت ترسل الشمس شواظا من لهيبها، وذلك بعد عذاب مقيم. وكان مقتلها على يد اللعين أبي جهل، ولم يكن ولدهما عمار بمنجاة من العذاب، فلقد أذاقوه منه ألوانا، ولكنه صبر وتحمل الأذى حتى غلبوه على أمره. كانوا يحاولون أن ينالوا من رسول الله، وأن يقول عنه كلاما يرضي عجرفتهم، ولكنه أبى، حتى إذا لم يعد قادرا على تحمل العذاب أسمعهم ما يريدون فتخلوا عنه وتركوه. وهنا سمعه صحابة رسول الله يحكي بندم شديد ما فاه به في حق آلهتهم من ذكر أرضى غرورهم. قتلوا أبي كما قتلوا أمي وأذاقوني من العذاب ألوانا، أجل قاسيت من العذاب أقصى، وأخذوا يغطوني في الماء حتى بلغ بي الجهد مبلغ، وكلما أخرجوا رأسي من الماء كان صوت اللعين أبي جهل يخاطبني قائلا: اذكر محمدا بسوء واذكر آلهتنا بخير وإلا فهو الموت. أعرف كل هذا يا عمار، كما أنني فرحت حينما قصصت على رسول الله قصة تعذيبك وبطشهم بك. لقد كان رسول الله يمر بنا ونحن في ساحة العذاب ويرى ما فعلوه بأمي وبأبي وبي، أجل كان يرى شدة عذابهم ومبلغ قساوتهم من أجل أن يفتنونا عن دين الله ويعيدونا إلى دينهم، دين الغواية والضلال. وكان رسول الله يرى ما حل بكم من العذاب، ولهذا قال وهو يراكم على تلك الصفة المؤلمة: أبشروا أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كما أنه صلى الله عليه وسلم قد أعاد إلى قلبك الطمانينة حين أخبرته بندم شديد أنك ذكرت آلهتهم بخير. أجل يا عمار، لقد أعاد إلى قلبك الطمانينة حين سألك ما وراءك، ولقد أجبته بأن ما ورائي هو الشر بعينه. إذاك سألك رسول الله كيف تجد قلبك، وما أن أجبته بأن قلبك مطمئن بالإيمان حتى أجابك قائلا عليه السلام: فإن عادوا فعود. أجل لقد أمرني رسول الله بهذا، وما أرى إلا أنهم سوف يعيدون الكرة من جديد، خصوصا بعدما علموا بأني لذت برسول الله وصحابته بعدما أطلقوني من أسرهم. يا عمار، كيف يفعلون بك ما فعلوا وهم قد أصبحوا عاجزين عن أن يفعلوها؟ أما ترى دار الأرقم بن أبي الأرقم وكيف أصبحت مملوءة بصحابة رسول الله الذين أعز الله بهم الإسلام؟ إن نور الله قد أخذ يغمر القلوب، وهذا عمر بن الخطاب قد أسلم وأعز الله به الإسلام، وبإسلامه خرجنا على الناس لا نهاب أحدا ولا نحني هامتنا إلا لله الواحد الأحد. قلت حقا يا أخي صهيب، ولكن مكر أولئك الكفرة ما يزال يحيط بنا نحن صحابة رسول الله، وإن تعذيبهم لكل من استطاعوا أن يجعلوه تحت أيديهم ما يزال مستمرا. ولقد علمت بخبر العديد من شباب قريش الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم سجنوهم ونكلوا بهم ليفتنوهم عن دين الله. وعلى هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأمر عما قريب بالهجرة إلى يثرب، وسيهاجر إليها كل صحابته الكرام البررة. فهي إذن هجرة إلى يثرب وليست إلى الحبشة هذه المرة يا أخي صهيب؟ أجل يا ابن ياسير، إن الهجرة المقبلة ستكون إلى يثرب، فإن يثرب من الآن ستكون مقر هجرتنا، وسيهاجر معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وأذن رسول الله بالهجرة إلى يثرب، وهاجر عمار بن ياسر في من هاجر إليها، وأصبحت يثرب دار هجرة المسلمين، حتى إذا ما هاجر رسول الله صلوات الله عليه إليها بدأ يبني مسجده في مربد بني عمرو، ودعا عليه السلام المهاجرين والأنصار إلى العمل فيه. وكان في مقدمة المهاجرين عمار بن ياسر. هلموا إلى البناء في مسجد رسول الله، هلموا يا أصحاب رسول الله، هلموا. وعاش عمار بن ياسر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه قط، وشهد المشاهد كلها مع المسلمين، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره فأحبه، وكان يقول لصحابته: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، يشير إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واهتدوا بهدي عمار وعهد ابن أم عبد رضي الله عنهما. ولما التحق رسول الله بالرفيق الأعلى وارتدت العرب واختلف أمر المسلمين، لم يأخذ ابن ياسر في الأمر ضعف ولا تردد، بل كان في مقدمة جيش المسلمين. وفي يوم اليمامة أشرف عمار على صخرة وأذنه مقطوعة وهو يصيح في الناس: الكافرين. هلموا إلي، هلموا إلى صوت الحق، إلى صاحب رسول الله. إن رسول الله قال عنه: إن عمارا مع الحق والحق معه يدور، عمار مع الحق أينما دار، وقاتل عمار في النار. أجل هكذا قال عنه رسول الله: فأجيبوا دعوة الحق إلى الشهادة أو النصر أيها المسلمون، احملوا على الأعداء حملة رجل واحد وصيحوا معي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومات الخليفة أبو بكر، وتولى بعده عمر بن الخطاب أمر المسلمين. وبعدما شهد عمار القادسية وغيرها، ولاه عمر بن الخطاب واليا على الكوفة، وبعث إلى أهل الكوفة يقول: إني أبعث إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما لمن النجباء أصحاب محمد رسول الله ومن أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا. ثم دارت الأيام وجاءت الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية، فانضوى تحت لواء علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ما هذا الذي فعلته يا ابن ياسر؟ وما الذي فعلته يا أخي؟ لقد أصبحت غير قادر على حمل السلاح، وإنك لفي سن توفيك من الجهاد، فكفاك ما شاهدت من قبل. هلا رحمت نفسك وأنت الشيخ العجوز، فكيف تقوى على حمل السيف أو الحربة ويداك ترتعدان؟ الجنة تحت البارقة الظمآن، قد يرد الماء المأمور، وذا اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. حلقة اليوم حامل القرآن. حينما أقبلت على عمر بن الخطاب سكرة الموت قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما جعلتها شورى، بل لاستشرته في من أوليه الخلافة بعدي. ذلك هو سالم مولى أبي حذيفة الصحابي الجليل، حامل القرآن، ذو المقام الكريم الذي تبوأه في أعماق الجنان. فمن هو سالم هذا؟ لنعود إلى الوراء، إلى فجر الهجرة وإلى يثرب بالذات. يا ويحي، ما بال زوجي تأخر عن بيتي؟ أتراه حصل له مكروه؟ أيتها الآلهة، صوني ذاته واضرئي عنه كل مكروه، فما عودني مثل هذا الغياب. لابد لأن أخرج إلى البيت العتيق، وهناك سأعرف أخباره من رجال قريش. ماذا تريدين أن تفعلي يا فاطمة؟ كيف تخرجين إلى الناس وأنت بنت الوليد بن عتبة؟ هل ترضى ربيعة أن تخرج زوجة سالم إلى الناس لتسأل عنه؟ يا هلا، أنت أدرى الناس بسالم زوجي، فهو لا يتخلف عن بيته إلا لمامة، ولا يغيب عني سوى ساعات من نهار، فكيف به وقد تغيب عني 3 ليال بكاملها؟ لعله قد سافر إلى الطائف. ما أرى إلا أن زوجي قد أصابه مكروه يا هالة، فكفي عن هذه التأويلات وساعديني لأبحث عنه. قومي معي إلى الكعبة لنسأل عنه. أما وقد أبيت إلا أن تخرجي، فابقي أنت في البيت وسأتولى ذلك أنا بنفسي يا فاطمة. أرعتك الآلهة يا هالة، قومي من فورك، وها أنا ذي أنتظرك. لعلها هالة قد رجعت من الكعبة. انتظري. هذه أنت يا هالة. أجل، أنا هي. بالله يا هالة خبريني، ما هي أخبار زوجي؟ قولي، ما أخباره؟ هل أصيب بمكروه؟ هل هو حي يرزق؟ دعي عنك المخاوف يا مولاتي، فزوجك سالم حي يرزق. حقا؟ حقا يا هالة أن زوجي سالما حي لم يصبه مكروه؟ أجل، وإنه لفي أتم عافية. لكن من أخبرك بذلك؟ أفصحي يا هالة، قولي. أخبرني بها. قولي، ما بالك مترددة؟ أنطقي. أخبرت بذلك من طرفه هو. أهو الذي أخبرك؟ ما هذا التردد في أقوالك يا امرأة؟ صارحيني بحقيقة أمر زوجي، بالله عليك صارحيني. قلت لك إنه هو الذي أخبرني بأمره. وكيف لم يعد يأتي داره يا هالة؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ تمنعه هذه المصيبة التي حلت بقريش وبمكة كلها، يمنعه ما أصبحنا نسمعه عن هذا الدين الجديد، دين محمد بن عبد الله. لقد فهمت، لا شك أن انشغاله بأمر محاربة دعوة محمد هو سبب تأخره عن بيته، فأنا أعلم شدة غيرته على دين آبائه الأقدمين. ما أرى إلا أنك واهمة يا فاطمة. أنا واهمة؟ أليس ما قلته كان حقا؟ بل كان وهما يا مولاتي، فإن زوجك قد صبأ وتبع دين محمد. يا ويلي يا ويلي مما أسمع، أحقا زوجي على دين محمد؟ أجل، ولقد علمت بذلك منه. يريدك أن تختاري بين أمرين، إن كنت تريدين معاشرته بعد اليوم. وبما يخيرني يا هنا؟ يخيرك بين أن تدخلي معه في دينه أو أن يكون الفراق الأبدي. يخيرني بينه وبين دين آبائي؟ أزوجي سالم قال هذا؟ نعم يا مولاتي، فهو لن يعود حتى تخبريه بأمرك. فإن لجت بدين آبائك تخلى عنك، وإن دخلت معه في دينه الجديد فسيعود إليك. وحق الله ما علمت عن زوجي إلا كل الرشاد والخير، ولا يمكن أن يعتنق هذا الدين إلا بعد أن اتضح الحق وظهر الأمر. وما كنت لأتخلى عن زوجي أبدا. قومي بنا إلى حيث سالم، فإني سأصحبه إلى محمي بنا إلى حيث سالم فإني سأصحبه إلى محمد، وهناك سأسلم. فلا بد أن لهذا الدين ولهذه الدعوة كل الخير للناس، وزوجي مذ كان وهو من السباقين لكل فضل وكل خير. هيا هيا بنا يا هالة. وأنا أيضا معكما، لقد مللت عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع، ولن أعبد بعد اليوم سوى ربي محمد رب السماوات العلا. وحين هاجر المسلمون إلى يثرب، كان من بين المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة. وذات يوم وبينما المسلمون في المسجد، نودي للصلاة ولم يكن رسول الله عليه السلام حاضرا، وكان من بين المصلين يومئذ سادة المهاجرين والأنصار، ولكن لم يتقدم أحد من بينهم للإمامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا. من فيكم يتقدم للصلاة بالناس يا سادة؟ تقدم أنت يا سيدي. كيف يتسنى لذلك وفينا عمر بن الخطاب؟ أدعوه فليصلي بالناس. دعوناه فأبى ودلنا على سالم. أنا يا قوم، ومن أكون أنا حتى أتبوأ هذا المقام فيكم؟ فما أنا إلا أحد صحابة الرسول مثلكم. نعلم ذلك عنك يا سالم، ولكنك من خيار صحابة رسول الله، وتحفظ القرآن، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن من أربعة، وذكرك فيهم. أجل يا سالم أجل، فأنت حباك الله بصوت جميل، ولقد قال عنك رسول الله عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. فهيا تقدم للصلاة بنا. تقدم للصلاة يا سالم تقدم. وحين انكشف المسلمون في يوم اليمامة وسقط اللواء من يد زيد بن الخطاب، تلقفه سالم وحمله وتقدم صفوف المعركة. ماذا فعلت يا سالم؟ لما حملت اللواء؟ حملته لأتقدم الصفوف. ألا ترى أن حامله زيد بن الخطاب قد استشهد؟ يا سالم، إننا نخاف أن نؤتى من قبلك. بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. يا قوم، يا رجال الله، استميتوا في قتالكم فهذه راية المسلمين في يدي، اصمدوا. فما هكذا كنا نفعل مع رسول الله، وها أنا ذا قد حفرت لنفسي خندقا سأقيم فيه أقاتل المشركين لا أحيد عنه أبدا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صدق الله العظيم. في سبيل الله ما أصابك يا سالم. الحمد لله الذي نصر الإسلام ورزقني الشهادة، بل لقد أصبحت في عداد المقتولين. إني أموت يا أخي، أشعر بذنوب أجلي. ولكن المعركة انتهت، ولا ينبغي أن تترك هنا مطروحا بين أشلاء القتلى. خبرني، ماذا فعل أبو حذيفة؟ لقد قتل. وماذا فعل ابن عبيد؟ لقد قتل أيضا. إني أطلب منكم أن تحملوني وأرجعوني بينهما حتى أموت. لك الله يا سالم، يا فارس الإسلام، يا حامل القرآن. حلقة اليوم: الوعيد. كان رسول الله يصله الكثير من أذى العاص بن وائل وجحوده، فكان عليه السلام يقول: ابن العاص مؤمنان، هشام وعمر. ولكن الذي أسلم من أبناء العاص في فجر الدعوة هو هشام. هشام، يا هشام، أتسمعني يا ابن العاص؟ من؟ أهذا أنت يا خباب؟ أجل، أنا يا هشام. ما وراءك؟ ماذا تريد؟ رأيتك مرا بمكان الذي أصنع فيه السيوف، فناديتك حتى تسمع مني. حتى أسمع منك؟ وماذا تريد أن تقوله لي يا خباب؟ أريد أن أشكو إليك مما نالني من مكروه، وما أصابني من أبيك العاص. وماذا أصابك من أبي؟ بل لماذا يصيبك مكروه من أبي يا خباب؟ ماذا فعلت؟ بل ماذا جنيت؟ جنايتي عند أبيك وعند أبي جهل وعند معاوية هي أنني قلت لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اسكت ويحك، لا تجد كلمة واحدة. ماذا؟ حتى أنت لا تطيق سماع الشهادة مثل أبيك وأصحابه؟ بل اصمت وهيا لندخل إلى حيث تعمل، وهناك تحدث بعيدا عن أعين كل رقيب. هيا يا هشام، تفضل معي. ماذا سمعت منك يا خباب؟ أحقا آمنت بمحمد بن عبد الله؟ أجل يا هشام، والله إنما أتانا به رسول الله، لهو الخير كل الخير لمن أراد الفوز والرضوان عند الله الواحد الأحد خالق الأكوان ومدبر الأمور الذي لم يكن له شريك في ملكه. حياك الله يا خباب، وزاد من أمثالك يا أخي، ولنعم المسلم الحق أنت والله. يا ويحي، ماذا أسمع؟ هل أصدق أذناي يا رب؟ أمنك أنت يا ولد العاص أسمع هذا الثناء على إسلامي؟ وماذا كنت تتوقع مني سماعه يا رجل؟ كيف؟ ألست على رأي أبيك؟ لقد توقعت منك أن تصفعني أو تنهرني لتكون كما نعرف عن أخيك عمرو بن العاص وعن أبيك. بل أنا قد آمنت مثلك برسول الله عليه السلام ودخلت دينه. ما هذا الذي أسمع من ابن العاص؟ أحقا ما قلت يا هشام؟ إنها الحقيقة بعينها يا أخي، لقد هداني الله فآمنت برسوله وصدقت دعوته، والحمد لله على نعمة الإسلام. يا ويلك يا هشام، مما سيصيبك من أبيك إن علم بما فعلت. مهما رأيت من بطشه وتعذيبه فأنا لن أبالي، لقد أسلمت وهداني الله إلى دين الحق، ولن يفتنوني عن طريق الحق والصواب أبدا. طوبى لك يا هشام. لكن ما أمرك مع أبي أنت بالذات يا خباب؟ أمري معه؟ لست أدري كيف سيكون أمري معه يا هشام، فأنا أصنع السيوف مد كنت، وكان أبوك يقتنيها مني فكان لا يأخذ قدرا منها إلا بعد أن يؤدي لي ثمنه، ولكنه حين شاع في الناس أنني أسلمت ونبذت عني عبادة الأوثان تنكر لي فأخذ السيوف وأبى أن يصرف لي ثمنه. فماذا أفعل معه يا هشام وهو من هو في مكة، وما أنا إلا رجل من عامة الناس لا ناصر لي إلا ربي؟ لا أعتقد أن أبي يغمطك حقك يا خباب. وما العمل معه يا هشام؟ اذهب إليه وطالبه بما عليه من مال بين الناس، يعني حاول أن تكلمه في أمر مالك حين يكون وسط رجال قريش وساداتها، وسترى أنه سيفعل ويعطيك مالك. فكرة نيرة والله. ترى أين يكون أبوك الآن؟ إن أسرعت إليه تجده بجوار الكعبة جالسا مع أقرانه من وجهاء مكة، فبادر إليه من ساعتك يا خباب. سأفعل ومن الآن. حياكم الله يا سادة قريش. ماذا أتيت تصنع هنا أيها الصابئ القادر؟ لما تنهرني بهذا القول يا رجل؟ كان عليك أن ترد على تحيتي أيها العاص، فأنت من كبار قريش ومن دهاتهم، وعنك يصدر كل صواب يا ابن وائل. انصرف من هنا، فلا حاجة لنا بك بعد اليوم، وقد خرجت من دين هو دين آبائك وأجدادك. ألا انصرف عن مجلسنا حالا. حسنا، سأنصرف عنكم يا سادة، ولكنني جئتك من أجل مال لي عندك، فقد اشتريت مني سيوفا صنعتها لك، ولي عليك مالها، فأعطني ثمنها أنصرف عنك. سيوف؟ أجل، سيوفي عندك وأريد ثمنها. اسمع يا الخباب، إن كنت تريد ثمنها فأجبني عن سؤالي. تكلم. أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ بلى. فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب. أنظرك إلى يوم القيامة يا ابن وائل. أجل أنظرني إلى يوم القيامة يا خباب فأقضيك حقك هنالك، فوالله لا تكونن يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظا في ذلك. وفيه نزل القرآن: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. صدق الله العظيم. أسمعت؟ أسمعت ما نزل على رسول الله في شأنك مع أبي يا خباب؟ أجل، سمعت الآية كلها ووعيتها يا هشام، ولقد كفاني ما أنزل الله فيه من قرآن، كفاني أنني كنت المظلوم وكان هو الظالم. لقد سخر مني واحتقرني حين أقبلت عليه مؤمنا وطالبته بحقي، ولكن ربي كان معي حيث سمع مقالته فأخزاه ونصرني عليه. الله حق يا خباب، لئن أضاعك في مال لك فلقد أنصفك ربك منه، إذ سيمد له من العذاب مدا يوم يلقاه. ولكنه أبوك يا هشام. إنه أبي حقا، لأنه لم يكن لي في ذلك اختيار، ولئن أبى إلا الكفر فحسبنا رسول الله يا خباب. أجل، حسبنا رسول الله وكفانا بالإسلام نصيرا. حلقة اليوم مصعب بن عمير. ولدي مصعب، أنا تزال في فراشك مضطجعا، هل ألم بك مرض أو تشكو ألمه؟ كلا يا أماه، لست أشكو شيئا وليس بمرض. فلما أصبحت قابعا في البيت ولم تخرج كعادتك إلى أصحابك وخلانيك؟ ما بي رغبة إلى مجالستهم أو الاجتماع بهم، وأحب أن أخلو إلى نفسي وأبقى منفردا يا أمي. منذ خرجت إلى الدنيا وأنت تختال في رغد من العيش، فأنت من صرات بني عبد الدار، وإنك لفي ذروة من قومك جاها ومالا، وإنك لزينة شباب مكة وأعطرهم، تفيض تيها ودلالا، تمر بين أحياء مكة يا ولدي فترمقك العيون، وخصوصا عيون فتياتها، ويسترعي منظرك ساكنيها. فهيا يا ولدي، خذ زينتك واخرج إلى أترابك وخلانك، وأقبل على مفاتن الدنيا، فلن ترى ما حييت من الدنيا ضنكا ولا نصبا. لقد أعرضت عن شباب مكة وعن كل متاعها، وأحب أن أبتعد عن كل لهو وكل عبث. ليتني أعرف ما يجول بخاطرك يا ولدي، أعد الفرحة إلى قلبي، أنا أمك. بحق اللات والعزى، إلا ما خرجت ولك في ثروة أمك وأبيك ما يوفر لك كل البهجة والمرح. لم يعد بيني وبين تلك الحياة أي سبب يصلني بها. الآن تحقق ظني. أجل، الآن صدق ما أخبرني به عثمان بن طلحة. وبماذا أخبرك عثمان؟ أصمت! أنا من اليوم لست أمك. لقد جاءني عثمان بن طلحة وأخبرني أنك أسلمت لمحمد وآمنت به ودخلت في ديني، وأنك دخلت دار الأرقم فأسلمت واتبعته. أجل أمه، لقد ذهبت فعلا إلى محمد عليه السلام ودخلت دار الأرقم وسمعت كلام رسول الله، والله إن لكلامه لحلاوة وإن له لوقعا في النفس. تعالي معي، تعالي معي يا أمي إلى دار الأرقم، فهناك رسول الله وستسمعين كلامه وستعرفين حقيقة دعوته. إنه يا أمي يدعونا أن ننصرف عن حياة قريش الناعمة. لقد سمعت كلامه وفكرت ثم آمنت به وأسلمت. واسكت أيها الولد العاق، الآن وضح لي أمرك. يا خدم، احملوا هذا الولد الصابئ واحبسوه وأذيقوه من العذاب ألوانا حتى يموت أو يعود إلى رشده وينبذ عنه هذا الدين الجديد، أو تقوه بالحديد ولا تأخذكم به رحمة أو شفقة. ثم هاجر مصعب إلى يثرب، وكان يأتي الأنصار فيدعوهم إلى الإسلام قبل أن يهاجر إليها رسول الله عليه السلام، وكان يقرأ عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان. ثم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي بالناس، فأذن له، فكان أول من جمع بالناس. ثم عاد إلى مكة بعد عام، وجاء إلى منزل رسول الله ولم يقرب داره. وحين سمعت بذلك أمه أرسلت إليه: ماذا أيها العاق؟ أتقدم مكة وأنا فيها ولا تبدأ بي؟ ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي مصعب، أإنك لعلى ما أنت عليه بعد من الصبأة؟ بل أنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي رضي الله لنفسه ولرسوله. ويحك يا أم مصعب العاق، أتقولين إنني عاق يا أمي؟ أجل، وأكرر بأنك ولد عاق، لأنك لا تعلم بما أقاسيه من ألم فراقك، سواء بأرض الحبشة أو بأرض يثرب. فارقت كفارا بديني ومن كفار قريش حتى لا يفتنوني عن ديني. لا تقل أمامي هذا القول عن دين أكرهه ولا أحب أن أسمع عنه شيئا، وأقسم باللات والعزة لو لم ترجع عن دين آبائك وقومك لأحبسنك مرة أخرى، ولأضعن في رجليك القيود مرة أخرى، وتبقى أيامك كلها مغلولا مسجونا. أسمعت؟ كل هذا يا أمي تستطيعين أن تفعليه بابنك وقرة عينك وفلدة كبديك، لأنه نبذ عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر، وقال ربي الله، وشهد أن لهذا الكون خالقا ومدبرا، تنام العين ولا تأخذه سنة ولا نوم. يا ولدي مصعب، كفى من ذكر هذا الكلام، واسمع مني ولا تكن من العاقين. بل أنت التي يجب أن تميطي عنك نقاب الجهالة والضلالة والغواية، فبحياتك إلا ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والتواقب، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي، ولكنني أدعوك وما أنت عليه وسأقيم على ديني. وحين هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان مصعب بن عمير ممن استقبلوه بها، وشهد بعد ذلك غزوة بدر الكبرى. وحينما عول رسول الله على أن يقوم بغزوة أحد، كان مصعب بن عمير من الصحابة الذين رحبوا بأمر رسول الله. وفي غزوة أحد اشتعلت نار الحرب، فانتصر المسلمون في أول النهار، ولكن الكرة كانت عليهم في المساء. وأظهر مصعب التضحية والفداء لرسول الله، فدافع عنه خير دفاع. وهنا أقبل ابن قميئة اللعين فضرب يد مصعب اليمنى فقطعها. لئن قطعت يدي ونلت مني ما نلت، فلن يزيدني ذلك إلا حبا في الله وحبا في رسول الله. أيها اللعين، أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، ضروا، جاهدوا، دافعوا عن رسول الله، فهذه ساعة الاختيار، اصمدوا واثبتوا وكونوا مع رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا لواء رسول الله احمله باليد اليسرى بعدما قطعت يمناي. هلموا هلموا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولكن عدو الله حمل على مصعب فقطع يده اليسرى، ثم حمل عليه بالرمح فوقع وسقط اللواء. وحين حمل إلى رسول الله عليه السلام تذكر أيام مصعب بمكة فقال: رأيتك بمكة وما بها أحد أرق خلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت مشعث الرأس في بردة. أخي، أنا قد رجعت من عند رسول الله. هل ذكرت له آثار هذه البردة القصيرة؟ أجل سألت رسول الله ماذا نفعل به، وقلت له إن البردة إذا غطيت بها رأسه برزت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فبماذا أشار رسول الله؟ أمرنا أن نغطي رأسه وأن نجعل عليه الأذخرة. حسنا، سأغطي رأسه، ولكن هيا واجمع لي ما يكفي من الحشيش لنجعله عليه، رضي الله عنه. حلقة اليوم: المهاجر الأنصاري. المكان أقحاء مكة، والوقت مساء. أما القافلة المقبلة فمجموعة من أهل يثرب، إنهم ستة من أهل يثرب يمتتون الجمال ويحملون معهم سلعة وزادة. إنهم لا يفكرون أنه بعد لحظات سيكونون الرعيل الأول للأنصار، وأن يثرب بلدهم ستصبح خالدة ما بقيت الدنيا. قفوا يا قوم، قفوا هنا. عرفتم يا قوم لماذا أمرتكم بالمكوث هنا قليلا؟ كلا يا ابن عبادة، كلا. أنتم تعرفون جيدا قصدنا من المجيء هذه المرة إلى مكة بالذات. حقا إن كل سدنة البيت العتيق وغيرهم من تجار مكة لا يعلمون عنا نحن الستة، إلا أننا لا نقصد بلدهم سوى من أجل التجارة والمعاملة. حقا، هكذا عرفونا، وهكذا يجب أن يعرف عنا كل فرد هنا في مكة. لئن كنا لا نقصد مكة قبل اليوم إلا من أجل التجارة فيها، فإننا بعد اليوم سيصعب علينا أن ندخلها على الصفة التي اعتدنا أن ندخلها من قبل. أجل يا إخوتي، إن الموقف سيتغير. أجل، لقد قرب الوقت الذي نلتقي فيه برسول الله يا إخوتي لقاءنا الثاني. لقد كان لقاؤنا برسول الله عليه السلام في العام الماضي أعظم لقاء، فما أعظمه وما أجله من لقاء. نعم، كنا نحن الستة في طريقنا إلى مكة، فخرج علينا رسول الله في نفر من صحابته، وكان الكفر يطمس أفئدتنا والجهل يملأ رؤوسنا، فدعانا بحديثه الطلي إلى نبذ عبادة الأصنام وإلى عبادة الله الواحد الأحد. وما كاد صوته يخالط أسماعنا حتى صحنا صيحة رجل واحد: لبيك أيها الرسول العظيم، لبيك يا نداء الله. وحينئذ آمنا به وبايعناه بيعتنا الأولى. فما العمل أيها العباس؟ تكلم يا سيد بني الخزرج، فلقد آمنا برسول الله وأدينا ما كلفنا به رسول الله في يثرب، واستطعت يا عباس أن ترفع عن العيون غشاوتها طيلة عامنا الماضي، وها نحن معك قد عدنا لمكة، فماذا ترى أن نفعل وقد حللنا بها؟ أرى أن طرية هنا قليلا، حتى إذا حان وقت لقائنا مع رسول الله توجهنا إلى حيث ينتظرنا فسنوافيه في العقبة كما أمرنا عليه السلام، وعلينا قبل ذلك وبعده أن نحتاط حتى لا يفسد مشرك مكة علينا لقاءنا مع رسول الله. فاعلموا أن عيونهم تترصد كل تحركات النبي وأصحابه. احذروهم جدا، وافتحوا أنتم كذلك عيونكم، وارتقبوا إشاراتي ساعة توجهنا إلى العقبة. وتوالى الأنصار ليلا لبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الكبرى. وهناك اجتمع الستة الأنصاريون كما اجتمع غيرهم من نقباء يثرب ممن آمنوا برسول الله وأسلموا. حتى إذا ما هموا بالبيعة صاح فيهم العباس بن فضلة الخزرجي قائلا: لكن يا معشر الخزرج، قبل أن تبايعوا رسول الله بيعتكم هذه، هل تدرون على ما تبايعون رسول الله؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنها إذا نهكت أموالكم مصيبة أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ فأجاب رسول الله عليه السلام: الجنة. إذن أبسط يديك لنبايعك يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله، أيها الناس، أيها الناس. ما أراك يا أخي؟ صوت في الظلام سمعته صائحة. وماذا يقول؟ لقد أخبرني من كلف بالحراسة أن قريشا قد علمت بأمر بيعتنا لرسول الله. يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. ولكن الرسول عليه السلام قال: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. وعادوا إلى يثرب، وعاد معهم العباس بن عبادة، ولكنه لم يطق فراق رسول الله. فهي الهجرة إلى مكة أيها العباس؟ أجل، فإن نفسي مشتاقة إلى رسول الله. سأرحل إلى مكة بعد أيام لأقيم بها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله عليه السلام سيهاجر إلينا يا أخي العباس. إن هاجر فسأهاجر معه. إن أنت ارتحلت إلى مكة وهاجر الرسول إلى يثرب وأنت معه، فستعود حينئذ إلى بلدك يثرب مهاجرا، لأنك ستدخلها مع من هاجر من صحابة رسول الله. إنك إذن ستكون المهاجر الأنصاري. وإني لأفخر بهذا يا أخي، إن نفسي تواقة إلى أن تغترف من ضياء رسول الله. وعنت المشركين في مكة، هل تدري كم ستلاقي من عنتهم يا ابن فضلة؟ ما سيصيب صحابة رسول الله سيصيبني، وما سيكون من الأمر مع كفار مكة سيكون، ولا يكون إلا ما أراده الله. ورحل إلى مكة، ثم هاجر إلى يثرب مع المهاجرين. وآخى الرسول بين العباس بن فضلة وبين عثمان بن مضعون. وحين خرج الرسول عليه السلام إلى بدر، تخلف العباس بن فضلة ولم يخرج مع الناس، حيث اعتقد أن رسول الله لن يلقى قتالا. ولكنه في العام الثاني حين جاءت غزوة أحد أبدى استعداده للغزو والجهاد في سبيل الله. وخرج المسلمون للجهاد، واختلطت سيوف الحق بسيوف الباطل، وشاهد رسول الله العباس بن فضلة وهو ينافح عنه خائضا المعمعان، وسمعه الناس وهو يصيح: يا معشر المسلمين، الله ونبيكم، إن هذا الذي أصابكم لهو بمعصيتكم لنبيكم، فاثبتوا وميلوا عليهم ميلة رجل واحد، إن رسول الله يعيدكم النصر ما صبرتم. وها أنا ذا أنزع مغفري عن رأسي وأخلع درعي. يا خارجة بن زيد، أتسمعني؟ أتسمعني يا خارجة؟ ماذا يا العباس؟ ماذا؟ لقد نزعت عن رأسي مغفري وخلعت درعي، فهل لك في درعي ومغفري؟ لا لا، أنا أريد الذي تريد أيضا، إني وهبت نفسي لله ولرسوله، فحبذ الشهادة في سبيل الله أيها العباس. فألم بنا يا أخي لندافع عن رسول الله، فما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عين تترف؟ قلت حقا، لا حجة لنا ولا عذر، هلم بنا، هلم يا أخي. ولكن سفيان بن عبد الشمس السلمي أصاب العباس، وبعد معاناة لجراحه أسلم الروح بعد أن غسل هزيمة المسلمين بدمه، وأدخله الله بذلك جنات يمرح فيها جزاء له بما فعل وصبر، رضي الله عنه. حلقة اليوم: المجدع في الله. أخي عبد الله، ما الخبر؟ لماذا بعث في طلبك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دعاني رسول الله وأمرني بأن أخرج مع 8 من أئمة المهاجرين لنترصد عيرا لقريش. سنخرج مع 8 من المهاجرين وحدهم؟ معنى هذا أن الرسول شاء لا يكون من بين أولئك 8 أحد من الأنصار. هذه أوامر رسول الله يا أبا أحمد، وسأنفذ أمره إن شاء الله، فلقد جعلني على رأس هذه الكتيبة وأعطاني كتابة. رسول الله أعطاك كتابة؟ ولمن ذلك الكتاب يا أخي عبد الله؟ ولقد أمرني رسول الله عليه السلام ألا أنظر في ذلك الكتاب حتى أسير أنا وجماعتي مسيرة 2، وعند ذلك أنظر فيه، وسأقوم إذ ذاك بالأمر بعد أن أخبر أصحابي بأمر رسول الله المكتوب فيه. فهي رحلة بأمر رسول الله يا عبد الله. أجل يا أبا أحمد، أجل يا أخي، سنرحل بعد صلاة الصبح إن شاء الله. اسمعوا ما أمرني به رسول الله يا إخوتي. إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريش وتعلم لنا من أخبارهم. أسمعتم أمر رسول الله؟ طاعة لأمر رسول الله. لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي، ومن كره ذلك فليرجع، أما أنا فماض لأمر رسول الله. وكيف نتخلف عن أمر أمرنا به رسول الله؟ امض لما أمرك به الرسول يا عبد الله، فنحن معك كلنا. ومضى عبد الله بن جحش، ومضى معه أصحابه، لم يتخلف منهم أحد، حتى إذا نزلوا بالنخلة المعلومة مرت بهم عير لقريش تحمل تجارة لها، فيها عمرو بن الخضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل، وكان ذلك في آخر يوم من شهر رجب. بل اسمعوا قولي أيها الناس، فإنكم إن تركتم هذه القافلة الليلة ليدخلن الحرام فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فما العمل يا قوم؟ أن نترك القافلة تفلت من بين أيدينا أو نقاتلها؟ ولكننا في أحد الأشهر الحرم والقتال في الشهر الحرام لا يجوز. فأن نترك القافلة تدخل بيت إبراهيم عليه السلام؟ إن الأمر لا يضعنا في حيرة، ولكن الموقف يقتضينا أن نهاجم القافلة. نهاجمه؟ أجل، هيا بنا لنهاجمهم، فلا تترددوا بل تشجعوا وأجمعوا على مهاجمتهم وسينصرنا الله عليهم، أتسمعون؟ وهاجموا القافلة. هاجمت كتيبة الله على المشركين، ولكنهم حين عادوا إلى يثرب وأخبروا رسول الله بأمر هجومهم قال لهم عليه السلام: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. كيف تدعون هذا ورسول الله أبى أن يأخذ من الغنيمة شيئا؟ ولكنني طالما نهيتك يا ابن جحش ألا تهاجم تلك القافلة ونحن في الشهر الحرام، إلا أنك تمسكت برأي كان وبالا علينا، وهو رسول الله قد عنفنا على ذلك. ثم إن المشركين في مكة ويثريب وجدوها فرصة سانحة لكي يطلقوا لألسنتهم العنان في رسول الله وفينا قائلين: إن محمد قد استحل هو وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدماء، وأخذوا فيه الأموال، وأصاروا فيه الرجال. لم يكن أمامي إلا أن أفعل ما فعلت، ولقد كنت معي أنت، فلم تزيدني تعنيفا يا رجل؟ إن كل الناس تلومك على ما أقدمت عليه من القتال في الشهر الحرام، أما كان الأجدر بك أن تتخلى عن ذلك يا أخي عبد الله؟ تقول هذا لأنك لم تكن معنا حاضرة، وتالله لو كنت معنا لكان لك رأي غير الذي تقول، فإن القوم أخرجونا من مكة واستولوا على متاعنا وأموالنا ودورنا، حتى إذا كنا قاب قوسين أودنا من كتيبة لهم نتركها تفلت من بين أيدينا. مرحبا بكم في قناة المحب مسلسلات الإذاعية المغربية. يا ليتني تراجعت عن محاربة المشركين ونحن في الشهر الحرام، يا ليتني لم أفعل ما فعلت. يا ربي، إنك تعلم أنني ما فعلت ذلك إلا باجتهاد مني، وإنك لتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. يا رب أخرجني من حيرتي وأنقذني من الورطة التي وقعت فيها. ولكن الله أنصف عبد الله بن جحش، فنزل جبريل على رسول الله بهذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. صدق الله العظيم. أخي عبد الله، أخي عبد الله، أبشر، أجل أبشر يا أخي عبد الله. ما وراءك يا أخي؟ بماذا تبشرني يا أبا أحمد؟ هل جد جديد؟ هيا معي إلى رسول الله، هيا معي، فلقد أوحى الله إليه قرآنا في شأنك يا أخي، والحمد لله على ذلك. تقول إن قرآنا نزل في شأني؟ أجل، وآن لك أن تطرح عنك حيرتك، فلقد أيد الله مبادرتك وقتالك في الشهر الحرام، فأبشر يا أخي، فلقد ذهب عن رسول الله وعن الصحابة كلهم ما كان بهم من خوف وروع، وسيقسم رسول الله بين المسلمين الغنائم التي غنمتها. الله أكبر، الله أكبر، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله حسيبا. اللهم لك الحمد. هيا بنا يا أخي، هلم إلى رسول الله معي. أجل، هلم بنا إلى رسول الله. ومرت الأيام، وذات يوم أعلن النفير العام، ونادى المنادي إلى غزوة أحد. وفي ليلة الغزوة، وحين كان المسلمون على أهبة القتال، سمع الناس عبد الله بن جحش ينادي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: ماذا تريد يا عبد الله؟ أنت ترى يا ابن أبي وقاص أننا سنلاقي أعداء الله صباح غد في أحد هذه، فهلا جلسنا أنت وأنا جلسة ندعو فيها الله؟ على بركة الله، إني لأدعو الله هذا الدعاء وأرجو أن يستجيب دعائي. اللهم إذا لقيت العدو غدا فلقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، فأقتله فيك وآخذ سلبه. اللهم آمين. أما أنا فإني أدعوك يا رب في هذا المقام، اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني ويأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك يا رب وقلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك يا رب وفي رسولك. صدقت، فاللهم آمين. وفعلا وفى عبد الله أحسن الوفاء، وفعل الله به ما دعا له، فقد تقاتل مع أبي الحكم بن شريق فقتله الحكم ومات مجدوع الأنف في الله. حلقة اليوم: سعد بن الربيع. هلم إلى الطعام يا سعد، هلم، فقد أحضرت لك كل ما تشتهي. لا حاجة بي إلى طعام يا امرأة. الله، ما بك يا زوجي؟ أحدث لك حادث شغلك عن هذه الأيام أم ماذا؟ قلت لك لا حاجة بي إلى طعام، ولست بحاجة إلى أن أخلد إلى نفسي. لا لا لا لا، هذه حالة ما ألفتها فيك يا سعد منذ تزوجتك، إنك لمهموم منشغل البال كثير الهجوم هذه الأيام، وسأذهب إلى العرافة عساها تطلعني على ما بك. إني لا أشعر بشيء مطلقا، وإنما أنا قلق البال لأنني طالما سعيت إلى تسكين الفتن والأحقاد بين قبيلتي الأوس والخزرج، وكلما سعيت إلى ذلك أجد اليهود هنا في يثرب مبغضين ناقمين على كل مسعى أقوم به. أجل، لكم أبغض اليهود هذا الهدوء وهذا السكون الذي ساد يثرب، ولكم غاضهم شماع الحيين يمرون على الأوس والخزرج وفي قلوبهم مراجل من الغيظ تغلي. ولقد مر بنا اليوم أحد أحبارهم فهمس إلى أحد من أصحابي قائلا: لقد أطل زمان نبي يبعث، نجد وصفه في كتابنا نحن اليهود وسنقاتلكم به. حبر من اليهود قال هذا، وماذا يقصد بهذا القول فيكم؟ لعله يقصد هذا الرجل الذي يوجد بمكة والذي أخذ يدعو إلى دين جديد. تعني النبي ابن عبد الله الذي سمعت به يثرب هذه الأيام؟ أجل، ولا أكتمك أن أمر هذا النبي الجديد أقلق عقلي وجعل أيامي جحيما لا يطاق. وما لك وهذا الدين؟ فإن لك من المال الغاية، وإن لك يا زوجي من شرف أسرتك ومقامها الكبير السطوة والنفوذ، ولك من العلم نهايته من العرب، فإنك من القلائل الذين يكتبون ويقرؤون، والكل يعرف مكانة سعد بن الربيع الذي يطعم الجائع ويكسي الغادي والرائع. وكل هذا الذي أصنع إنما أصنعه لوجه الإحسان والخير، وليس حبا في رياء أو سمعة يمرأة. ولكنه ملأ يثرب ذكرا عاطرا عنك، فأنا امرأتك وأقرب الناس إليك، وأعرف عنك أكثر مما يعرفه الناس. وماذا تعرفين عني؟ فما أنا إلا أحد من الناس، ولست بأفضلهم. كلا ولات، إنك لمن أفضل الناس، فإني أشهد أنك لم تكذب مرة ولم تنافق، وتؤثر الناس على نفسك في كل ما تفعل، وكل أهل يثرب يعرفون هذا عنك، وهم من أجل هذا يجلونك ويحترمونك. ولكن أمر محمد النبي الجديد ما يزال يحيرني. إن هذا المبعوث الذي ظهر بجوار البيت العتيق بمكة داع أمره، ولقد علمت أن الكثيرين من شباب يثرب هنا أخذوا يسبقون إليه قبل أن يسبق إليه اليهود، فواصبح هؤلاء الفتية. ولقد علمت أنه حدثهم حديثا عجبا. وعن ماذا حدثهم هذا المبعوث الجديد؟ سمعت أنه حدثهم عن وجودنا وعن خلقنا وعن المصير. وبما أنني مذ كنت وأنا من رواد الحقيقة، فإني أقر بأن هذا المبعوث هو منبع الحقيقة، وأن اليقين أخذت تشرق أنواره أثبت ما يكون. وحق نفسي لو أجد السبيل إلى هذا الرجل لأؤمنن برسالته، ولأكونن له خير مصدق. وأسلم سعد بن الربيع، آمن برسالة محمد، وكان إيمانه وإسلامه نصرا عظيما للإسلام. وأخذ سعد بن الربيع بعد إسلامه يضرب في الإسلام أسمى معاني الإيثار. وفي ليلة العقبة كان أحد نقباء يثرب، وحين هاجر الرسول إلى المدينة وآخى بين المسلمين، أي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. يا ابن الربيع، أنا مسرور بك ومرحب بك أخا لي، بل أنا الذي ملأ قلبي هذا الإخاء سرورا، فأنت من الآن أخي، وإني أشهد الله على أنني سأوثرك من اليوم على نفسي. ومن الآن فإني أفسح لك من دياري وأموالي يا ابن عوف. لا لا تفعل شيئا من هذا يا أخي سعد، فيكفي أن رسول الله آخى بيننا لنكون أخوين في الله، ولنعمل على رفع سيوف الموت فوق رؤوس الكفار يوم تطلب منا التضحية والفداء. يوم يطلب منا هذا يا أخي سنكون بحول الله في مقدمة صفوف القتال، وسنطلب الموت موترين الشهادة والفوز في الدار الآخرة. أجل، وهذا عهد الله يا أخي، أن أكون وإياك قلبا واحدا إن شاء الله يا عبد الرحمن. فاسمع مني يا ابن عوف، وأرجو أن لا ترفض ما سأعرضه عليك، فإنما هو بعض الواجب الذي تقتضيه أخوتنا. قل أسمع يا ابن الربيع. لي امرأتان، وأنت أخي في الله لا امرأة لك، فأنزل لك عن واحدة منهما فتزوجها إن شئت. ما قولك يا أخي؟ لا والله يا أخي، أرجوك أن تمسك عليك زوجيك. فألم بنا إلى ضياعي وحديقتي لأشاطركها إن شئت. كلا كلا يا أخي، بارك الله لك في أهلك وفي مالك، فإني ألح عليك أن تقبل ولا ترد ما عرضته عليك. قلت لك بارك الله لك في أهلك ومالك، إلا أنني أرجوك أن تدلني على سوق يثرب، فإني كنت بمكة من تجارها، ولكن قريشا عادت على أموالي حين خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله، وسأزاول تجارتي من جديد هنا في يثرب، وكفاني أنني وجدت فيك وفي جوارك يا سعد بن الربيع مقاما كريما وإيثارا عظيما. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. أجل، لقد قاتل سعد بن الربيع في غزوة بدر وأبلى البلاء الحسن، وقاتل في أحد، وصال صول صد الرغام تخشمه السيوف فلا يسقط، ولكن الرماح كثرت عليه وكثرت جراحه فسقط وفيه بقية من حياة. وبعد الحرب سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه قائلا: من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء أم في الأموات؟ أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد بن الربيع. الله الله، أخي سعد، أخي بن الربيع، ماذا حل بك يا أخي؟ أخي، أنا هنا، ففي سبيل الله ما لقيت، وإني لأرجو أن أنال الثوبة وأحظى بالشهادة. كيف رسول الله؟ وكيف المسلمون؟ لقد نصرنا الله وأذل أعداءه، وولوا مدحورين خاسرين يجرون أذيال الخيبة والعار. وإن رسول الله سأل أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ أنا في الأموات. أجل، أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفيكم عين تطرف. هنا عبرة الدنيا التي لا تنقضي، وحكمة الدهر التي لا تزول. لقد آمن سعد بن الربيع وجاهد ثم مات قرير العين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حلقة اليوم سعد بن معاذ. أما آن لك يا سيد بني عبد الأشهل أن تهاجم قبل أن تهاجم؟ إلى متى وعيوننا ترى ما آل إليه الأمر بعد الذي حصل هنا في يثرب؟ كفاني تقديحا وتجريحا يا سعد بن معاذ، كفاني. وإنك لتصب جام غضبك على هذين الرجلين اللذين أسلما وتبع هذا الدين الجديد وتلوم غير ملوم. أفلا لمت نفسك أنت الآخر؟ فإنك أيضا لمن سادات بني عبد الأشهل، وإنك لممن يقولون فتستجيب لقوله الناس. فإن مصعب بن عمير تسامعت به الناس هنا في يثرب من يوم ما عاد مع النفر الذين عادوا من مكة وبايعوا محمدا، وها هم يدخلون عليه في دار أسعد بن زرارة ويجتمعون به ويسمعون منه، فهل لا جمعت الناس وهاجمتموه؟ ومن لي بهذا يا أسيد بن حضير؟ فمصعب بن عمير الآن رسول النبي الذي ظهرت دعوته هناك في مكة، وهو في منعة منا ما دام نزيل دار أسعد بن زرارة، وإن أسعد لهو من هو في قومه، فماذا ترى أن نفعله لمواجهة هذا الدين الجديد الذي جاء يثرب ليسفه أحلامنا ويقضي على الدين الذي وجدنا آباءنا له عابدين؟ أرى أن تنطلق أنت إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، فزجرهما وانههما عن أن يأتيا ديارنا. لولا أن أسعد بن زرارة من حيث قد علمت لكفيتك ذلك، ولكنه ابن خالتي ولا أجد لي عليه سبيلا. سترى ما سأفعله مع مصعب بن عمير ومع ابن خالتك أسعد. ناوني حربتي وسترى من أمري معهما. خذ حربتك ونحن هنا في انتظار ما ستفعل معهما. يا مصعب انتبه يا ابن عمير. ماذاك يا أسعد؟ انتبه، فهذا أسيد بن حضير، هذا سيد قومه مقبل نحونا، فإذا جاءنا فاصدق لله فيه، عسى الله أن يفتح صدره للإيمان. إني أجلس أكلمه. أهذا أنت يا أسيد؟ هل جئتنا يا سيد قومي حتى نكلمك؟ ما جئت إلا من أجل هذا. فاجلس لأتحدث إليك. بل أنا الذي جئت لأقول لكما كلمتين ثم أنصرف. تفضل قل ما عندك أولا حتى نسمع منك. جئت لأقول لكما ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا. إني آمركما أن تعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. حسنا، لقد سمعت كلامك، فهل لا سمعت كلامي أنا أيضا؟ إن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. أنصفت، تكلم. يا أسيد بن حضير، ويلك، أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله نبيه ورسوله؟ إن لهذه الأكوان ربا هو الذي خلقها وسواها، وهو الذي يحيي ويميت، وهو القادر المقتدر، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اسمع كلام الله تعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. ما أحسن هذا الكلام وأجمله، هذا قول فيه حق وفيه صواب. اسمع أيها الرجلان، والله إن كلامكما لمن أحلى الكلام الذي سمعته في حياتي، وإن هذا الدين الذي آمنتم به لهو الدين الحق، فكيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين العظيم؟ تغتسل فتطهر وتطهر توبيك، ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تصلي. فإني أريد أن أفعل هذا من ساعة هاته. إذن تكون قد نور الله بصيرتك وهداك إلى الإيمان به. طوبى لك. هذا أسيد قد عاد. ما هذا؟ أحلف بالله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. يا أسيد، يا أسيد، ماذا فعلت؟ كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا. قد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت، إلا أنني وأنا عندهما فوجئت برجال جاءوا إلى أسعد بن خالتك ليقتلوه، فالتمس مني أن تذهب إليه من ساعتك هذه، فهيا انصرف معي إلى حيث أسعد، فإن بني حارثة سيقضون عليه إذا لم نبادر إليه، فهيا معي إليه. ماذا؟ بنو حارثة أحاطوا بأسعد بن خالتي؟ الويل لهم مني. هلم بنا إليهم يا أسيد. هلم بنا. ويحك يا أسيد، ها هو ابن خالتي مع صاحبه، ولا أرى أثر لرجال بني حارثة الذين زعمت أنهم أحاطوا به. إني إنما أردت أن تصحبني إليهما وحدك دون من كان معك من الناس، حتى تسمع منهما كما سمعت أنا. بل إنك لجبان إذ لم تستطع مواجهتهما بما في صدرك، وإني لن أجبن مثلك وستسمع قولي فيهما. دونك أسعد ومصعب، فكلمهما. أهلا، أهلا بك يا سعد، تقدم، تقدم نحونا. يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشان في دارنا بما نكره؟ اسمع يا سعد بن معاد، أرى على وجهك علامات الغضب والسخط، فكيف بهذا الوجه الوسيم وقد أصبح وضاء؟ وكيف بك وقد حملت الرياح إلى آطام المدينة وأرجاء مكة أن سعد بن معاد سيد يثرب قد آمن وأسلم وجهه لله الواحد القهار خالق الخلق ومدبر الأمور، الله الذي لا إله إلا هو، الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأشرق النور وغمر قلب سعد بن معاذ فأسلم وحسن إسلامه. وما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. وهاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة وعلم أن قريشا آتية لتحمي عيرا لها خرج لها المسلمون. وهنا قال للأنصار: أشيروا علي أيها الناس. والله لكأنك تريدنا نحن الأنصار يا رسول الله. فقال عليه السلام: أجل، فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله، فامضي إن أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وكان الرسول يتهيأ لغزوة بدر الكبرى، وخرج المسلمون لقتال أعداء الله. وحين التحم الفريقان أخذ سعد يناوش المشركين، فرماه جهان بن قيس بالسهم، ولم يلبث أعداء الله أن رجعوا إلى صياصيهم وتحصنوا فيها. وبعد ذلك سار الرسول الأعظم إلى يهود بني قريضة الذين كانت خيانتهم ستؤدي لولا نصر الله إلى القضاء على المسلمين، وحاصرهم حتى خضعوا

وأبو عامر الراهب. رأيت كيف قام لمحاربة رسول الله وتأليب المسلمين وغير المسلمين على رسول الله، وهو الذي آمن به قبل أن يبعث، فلما بعث كفر به. لكأن آل أبي اجتمعوا كلهم على حرب رسول الله ما عداي أنا يا ابن سعيد. إني منصرف الآن. وإلى أين؟ لأراقب كل تحركات أبي، حتى إذا أراد أن يضرب ضربته كنت له بالمرصاد، له ولأبي عامر الفاسق. تعني أبا عامر الراهب؟ بل الفاسق اللعين. وخرج المسلمون إلى أحد، وحين وصلوا إليها وقع ما كان يتوقع من رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فعاد بثلث الجيش إلى يثرب، ولكن ذلك لم يثبت من عزيمة المسلمين. وشهر الحباب بن أبي سيفه وانقض على الكفار، ومنه أبو عامر الفاسق، فأوسعهم ضربا وتقتيلا، واشتد القتال حتى أصيب الحباب في أنفه. وبعد الحرب أمره رسول الله أن يتخذ أنفا من ذهب، وأدرك رسول الله شدة تأثر الحباب بما فعل أبوه رأس المنافقين، فقربه إليه وأمره على المدينة المنورة في إحدى غزواته. حلقة اليوم: العناد والندم. يا بني عبد الأشهل، ألا تنصتون إلي حتى أكلمكم؟ قل ما بدا لك، ولكن اجلس أولا يا أصيرم. سأتحدث إليكم بما اعتزمت عليه، ولكن قبل أن أفصح عما أريد أسألكم أولا، كيف ترونني فيكم يا بني قومي؟ تكلموا يا بني عبد الأشهل. نجدك من خيارنا قبل أن نسلم وندخل في دين الله الواحد الأحد، أما الآن فقد اختلف الأمر، ولم يعد بيننا من هو خير من الآخر، إلا من استطاع منا أن يتفانى في حب الله ورسوله، فذاك إذن هو خيرنا وسيدنا. ولكن دع الأصيرم عنك يا سهيل، فإني أريد أن أسأله سؤالا. تكلم، إني سامع. لقد ذكرت البعض من بني عبد الأشهل ووصفتهم بأنهم كانوا من ذوي الرأي الحصيف ومن أهل العقل والرصانة، وكنا نحن أيضا نعدك من بين هؤلاء في قبيلتنا، ولكنهم لما جاءهم داعي الله وسمعوا بما يدعوهم إليه حكموا عقولهم، فوجدوا أن دعوة رسول الله حق، وأن ما كانوا فيه هو الباطل بعينه، فهداهم الله إلى الطريق الحق فآمنوا بالله ورسوله. وها أنت ترى أنهم بعد إسلامهم ما يزالون يتمتعون بالحصافة والرأي السديد فينا، فكيف بك لم تحكم مثلهم عقلك وتفكر بجدية وبكل الصدق في هذا الدين كما فكروا؟ أم أنهم أصابهم كلهم العمى عمى البصيرة فتنكبوا عن الجادة وأصبحوا من المعتوهين؟ إن شئتم الصراحة التي تعهدونها في، فإني أقول لكم نعم، نعم إنهم أصبحوا معتوهين. أما أنا يا بني عبد الأشهل فأؤكد لكم أنني غير مقتنع برسالة محمد نبيكم، وكما أبى الإسلام على نفسي فإني أباه عليكم يا بني عبد الأشهل. اسمع يا أصيرم، بإمكاننا الآن أن نجندلك بسيوفنا، أو أن ننكل بك حتى تسكت عن محمد رسول رب العالمين وتكف لسانك عن معتقداتنا، ولكننا لن نفعل بك شيئا أبدا. أتدري لماذا يا رجل؟ ذلك لأننا نتعشم أنك سوف يهديك عقلك وقلبك إلى الإسلام كما هدينا إليه، تزعم يا هذا أن عقلي يهديني يوما إلى طريق آخر غير الطريق التي أسلكها؟ إن كنتم تنتظرون ذلك مني فإن انتظاركم سيطول يا بني عبد الأشهل. وبلغوا محمدا عني أنني أنا الأصيرم سأكون حربا عليه وعلى دعوته، وسأؤلب عليه كل أنصاري وعشيرتي. أسمعتم يا بني عبد الأشهل؟ ولكننا نحن هم عشيرتك أيها المعتوه، ونحن قد آمنا بالله وبرسوله، وسيدخلنا الله جنته التي وعد بها عباده المتقين. أما أنت أيها الكافر الملحد فلسوف يدخلك الله ناره، وسيطعمك من شجرة الزقوم التي هي طعام الأثيم. هيا هيا انصرف عنا أيها اللعين قبل أن يسبق غضبنا عقلنا فنفتك بك. هيا. وظل الأصيرم يأبى الإسلام على نفسه وعلى قومه، ولكنه كان معروفا بين قبيلته وعشيرته بسداد الرأي. ومع توالي الأيام أخذ قلبه يتقبل تعاليم دين الإسلام، كما أنه لم يعد متعصبا للإلحاد والكفر، فصار يقارن بين ما جاء به محمد رسول الله وبين ما كان عليه دينه القديم. وهنا أخذ قلبه يزداد تفتحا ودنوا من نور الهدايات والحق، حتى آمن بدعوة رسول الله. الحمد لله الذي هداني للإسلام وزينه في قلبي. الآن يجب علي أن أبرهن للناس ولرسول الله عن صدق نيتي وعزمي الأكيد. فلقد خرج الناس على رأسهم محمد رسول الله عليه السلام إلى حرب المشركين في أحد، وسأحمل سيفي وأوافي المسلمين في أحد. أجل إليكم أيها المسلمون، ولبيك يا داعي الله، فهذا سيفي سأقاتل به أعداءك تحت لوائك يا رسول الله. وحمل الأصيرم سيفه ورمحه واتجه نحو أحد. وما أن غاب قاب قوسين أو أدنى من المعركة حتى دخل في عرض الناس، وصار يقاتل بقوة وصدق حتى أثخنته الجراح فسقط مغشيا عليه. وحين هدأت الحرب وخرج رجال بني الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة، إذا هم به. يا قوم تعالوا إلى هنا وانظروا. ماذا؟ تعالوا. ماذا هناك؟ ماذا؟ انظر انظر من هذا المغمى عليه. أعرفتما؟ ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ كيف؟ هل أصدق عيناي؟ إنه الأصيرم. أجل إنه هو بعينه. فماذا جاء به إلى هنا في ساحة المعركة؟ لقد تركناه وإنه لمنكر علينا ديننا، فكيف بالله جاء إلى صفوف المسلمين وأصيب بينهم؟ أنا في حيرة من هذا الأمر والله. إنه لا يتحرك ويبدو أنه ما زال به رمق. يا عمر أيها الأصيرم أتسمعني؟ أجل أسمعك يا أخي أسمعك. قل لي يا عمر، ما جاء بك إلى أحد؟ حدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ أجل، هل جئت لتحارب المسلمين دفاعا عن قومك أم جئت لتدافع عن الإسلام؟ بل جئت إلى هنا رغبة في الإسلام. لا إله إلا الله. لقد آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله الجوع حتى أصابني ما أصابني. وحين سمع رسول الله بخبره قال عليه السلام: إنه لمن أهل الجنة. وكان الأسيرم الرجل الذي دخل الجنة ولم يصل فردا واحدا رضي الله عنه. حلقة اليوم: عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان أحد 70 رجلا الذين بايعوا رسول الله بيعة العقبة، فهو من الذين آووا ونصروا وآثروا رسول الله على أنفسهم وأولادهم ونسائهم. وحين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب عرف لعبد الله مقامه، إذ كان كبير القدر في قومه، وكان هو وأصحابه من العشيرة الأوفياء لرسول الله. يا عبد الله، يا عبد الله. ماذا يا أخي؟ لماذا ناديت علي؟ والله لقد افتقدناك ولم نعد نراك حيث ألفنا رؤيتك، فهل كنت خارج يثرب؟ كلا يا أخي، ما غادرت هذه الديار قط، ولكنني مشغول بما كلفت به من طرف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت إذن معنا في يثرب؟ بل إنني لا أغادر المسجد طيلة يومي، فقد وجدني رسول الله أعرف القراءة والكتابة، فكلفت بأن أعلم إخوتي الكتابة والقراءة. طوبى لك يا أخي، طوبى لك، نعم والله العمل الصادق، ولا جزاء لك به إلا الجنة يا ابن رواحة. إن أمرك يا عبد الله العظيم، وإن أذبك لخالد، وإن دعاء رسول الله لك العظيم، فقد كنت حاضرا بمسجد رسول الله يوم دعا لك. ماذا؟ أكنت حاضرا يوم ذاك يا رجل؟ وكيف لا؟ وهل أنا أتخلف عن الصلاة مع المسلمين؟ لقد أتيت المسجد ورسول الله يخطب، فسمعته يقول: اجلسوا، فجلست مكانك خارج المسجد حتى فرغ رسول الله من خطبته. وحين بلغ ذلك رسول الله عليه السلام قال عنك: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. الحمد لله على ذلك يا أخي. يا ابن رواحة، متى عدت من خيبر؟ عدت منذ يومين. لكن يا أبا الدرداء، من الذي أخبرك بأنني توجهت إلى خيبر مع أنني بعثت إليها في مهمة سرية من طرف رسول الله عليه السلام؟ علمت ذلك من بعد ما عمت البشرى كل يثرب. فلله أبوك يا ابن رواحة، وكيف احتقضيت على اللعين عدو الله اليهود بن قرام؟ لقد أرسلني رسول الله إليه في 30 راكبا لأقضي عليه، وفعلا أمكنني الله من اللعين فأرحت منه المسلمين. لله أنت يا ابن رواحة، والله إني لا أحبك ولا يمر علي يوم دون أن أذكرك فيه. أشكر لك ذلك يا أبا الدرداء، ولماذا تتذكرني كل يوم؟ لأنك كلما لقيتني مقبلا تضربني بين ثديي، وإذا لقيتني مدبرا ضربتني بين كتفي. ثم تقول لي: يا عويمر، تعال ساعة فلنجلس فلنذكر الله ما شاء. أجل، وإنها لمجالس الإيمان يا أبا الدرداء، وكذلك الصلاة، فللصلاة حلاوة، ويشهد الله أنني أجد راحتي في الوقوف بين يدي الله خاشعا ضارعا وداعيا. وإني لا أغادر بيتي إلا إذا صليت ركعتين، وإذا عدت إليه ودخلت أصلي ركعتين لا أدع ذلك. وحين تهيأ المسلمون للخروج إلى مؤتة، ودع عبد الله من ودع من أمراء رسول الله وصحابته وأهله، ثم بكى. يا عبد الله، خفف عنك، فلما كل هذا البكاء؟ وما عهدناك إلا بطلا مغوارا في كل الغزوات التي شهدتها مع رسول الله وأبليت فيها البلاء الحسن، فما هكذا عودتنا حينما تكون على وشك الخروج إلى غزوة من الغزوات؟ فما الذي أبكاك وأنت تودعنا يا أخي؟ والله ما بي حب الدنيا ولا بي صبابة إليها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فلست أدري يا أخي كيف لي بالصبر بعد الورود. صحبك الله وردك صالحا غانما مظفرا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقولوا إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فودعه، ثم قال: أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر، فتبت الله ما أتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا. سيدي عبد الله، أما زلت صاحيا؟ لقد مضى من الليل ثلثاه وقد أوشك الفجر أن يحل، فهلا أخذت قسطا من الراحة؟ يا زيد، أمامي نوم طويل، وكيف يغمض لي جفن وقلبي في شوق كبير إلى يوم النزال، حيث يرفع لواء الإسلام ونخوض الجهاد مع المشركين. إنك يا زيد يتيم الأبوين، وأنا كفلتك مذ كنت صغيرا، ووفاؤك دفعك إلى أن تخرج معي في غزوتي هذه، فعسى الله أن يرزقك الثواب والفوز المبين. إن شاء الله يا سيدي عبد الله، وأرجو أن أنال فخر الاستشهاد في سبيل الله أنا أيضا. أرجو لك ذلك، على أنه إذا كتب لك أن تحيا وقضى الله عليه، فإني آمرك أن ترجع إلى أهلي بما ستجده معي وأبلغ مني السلام. إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك أنعمي وخلاك ذمي، ولا أرجع إلى أصلي ورائي. وجاء المؤمنون وغادروني بأرض الشام مشهور الثواء، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء. هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها سوائي. ما عليك يا زيد أن يرزقني الله الشهادة وترجع إلى أهلي. ومضى جيش الإسلام حتى نزلوا بأرض الشام، وهناك بلغهم أن هرقل قد أقبل في نحو 100,000 من الروم، ومعهم مثلهم من المستعربين. فلما علم بذلك المسلمون ارتأوا وهم في 3,000 فقط أن يكتبوا إلى رسول الله بذلك. وهنا سمع الناس عبد الله بن رواحة وهو يصيح فيهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون وهي الشهادة. فما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور على الكفار وإما شهادة في سبيل الله. إني أهيب بكم يا أبطال الإسلام، أهيب بكم أن تصمدوا، وسأكون أول الصامدين. يا نفس، ما لك تكرهين الجنة؟ أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة؟ قد أجلب الناس وشد الرنة، هلموا إلى ساحة الغفران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أجيبوا دعوة الله وسينصرنا الله على أعدائنا كما نصرنا على نفوسنا. حاربوا أنفسكم وحاربوا الشيطان، حاربوا الوسواس الخناس. يا نفس، إلى أي شيء تتوقين؟ إلى امرأتي فهي طالق، إلى غلماني فهم أحرار، إلى صحن حائط فهو لله ولرسوله. كبروا معي وقولوا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والتحم الجيش، جيش الحق وجيش الباطل، وكان رسول الله قد جعل على إمارة الجيش ثلاثة من أعظم صحابته، وهم زيد بن حارثة فقاتل حتى استشهد، وبوسيلة من رسول الله تقدم بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتل حتى استشهد، ثم تقدم بعدهما عبد الله بن رواحة. وقبل أن يحمل اللواء فاء إلى ظل ثم عاد، وأخذ يؤنب نفسه على تردده كل التأنيب، لام نفسه على لحظة صغيرة ترددها، ثم حمل اللواء وخاض الحرب وأبلى البلاء الحسن حتى مات مطعونا. حلقة اليوم: الرضوان الأكبر. ولكنك يا أبي لست في حاجة إلى الخروج معنا إلى بدر. وهل أترك يا ولدي رسول الله يواجه الشرك والإلحاد وعناد قريش دون أن أنصر جانبه؟ هذه شهامة مخلصة منك يا أبتي، ولكنك بقعودك هنا في يثرب ترعى الدار والأهل، وبخروجي أنا ابنك مع المسلمين إلى بدر للجهاد ستنال ثوابك وأجرك أيضا. هيهات يا ولدي سعد، هيهات، إن أباك خيثمة لا يقر له قرار ولا مطلب له إلا أن يرزقه الله الشهادة والجزاء في ساحة الحرب والجهاد. فابق هنا في يثرب يا ولدي سعد، ابق مع أهلك، ودعني أخرج إلى بدر مع رسول الله والمجاهدين. ماذا يا أبتي؟ تدعوني إلى البقاء في يثرب وغيري من زهرات شباب المدينة يستعد لمؤازرة دين الله؟ تدعوني لأتأخر عن الجهاد وأنا من النقباء الذين عاهدوا رسول الله عليه السلام يوم العقبة؟ ألم نبايع رسول الله عند العقبة نحن النقباء على التضحية والفداء حتى الموت، وأن نحمي دين الله كما نحمي نساءنا وأهلنا؟ فكيف حتى إذا حان وقت البرهان والتضحية وبذل كل غال ورخيص أتراجع عن رسول الله؟ وكيف ستتراجع عن رسول الله وأبوك خيثمة سيد بني عمرو خارج إلى بدر مع رسول الله والمسلمين. إن خروجي عوضا عنك فيه الفخر كل الفخر لك ولبني عمرو، فكيف يقول الناس حين تخرج أنت للجهاد وأبقى أنا هنا مع النساء؟ أترضى يا ولدي سعد لأبيك هذا؟ الذي لا أرضاه هو أن أقبع في الدار ساعة التضحية والوفاء. يا أبتي، ماذا سيكون موقفي؟ وبماذا أواجه رسول الله والناس؟ وبأي لسان أعلل بقائي هنا وعدم خروجي مع رسول الله؟ يا بني، أنت ترى أن الموقف يدعونا معا إلى الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلنا يدري ويعرف قدر رسول الله في نفسه. ثم إن هذه حقا فرصة كبرى يجب أن ننتهزها حتى يتعزز بها الإسلام وتعلى رايته وينصر الله فيها وبها هذا الدين. حلقة اليوم، نعيم بن مسعود، الجزء الأول. إنها ليلة الأحزاب، والمسلمون قلة في ليلة رهيبة من الليالي المضنية التي يعصف فيها البرد بشدة. ذلك أن ليالي الخندق شهدت من الطبيعة قساوة وجوعا ونقصا في الألبسة الواقية من البرد القاتل، حتى لم يبق في تلك الليالي القاسية مع رسول الله إلا حوالي 300 مقاتل. كانوا 300 رجل أمام 11,000 من المشركين. كان أبو سفيان وجيشه يقيم فوق مواقع المسلمين، وكان يهود بني قريظة في أسفل، والمسلمون في محنة شديدة. وفي هذه الأثناء شهد شخص يتجه في غلس الظلام مقبلا من ناحية معسكر المشركين نحو مكان رسول الله. من أنت أيها الرجل؟ تعرف وإلا فتكت بك. لا تتسرع يا رجل، فإني آتني إليكم يا معشر المسلمين. ماذا تريد ومن أنت؟ مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إذاعية المغرب. اسمي نعيم بن مسعود، وأريد أن أقابل محمدا. أمبعوث أنت من طرف أبي سفيان حتى تريد أن تقابل رسول الله؟ كلا، فما أنا برسول من عند أبي سفيان، وإنما أنا من فئة أهل مكة المحاصرين لكم. ماذا؟ أنت منهم؟ ولماذا يممت جهتنا؟ لعلك من جواسيس أعداء الله. تكلم تكلم، وإلا جندلتك بسيف هذا. هيا تكلم. لا تتسرع يا أخي، وأنصت لما جئتكم من أجله. أيها المسلمون، يا صحابة رسول الله، هذا شخص انحدر إلى جهتنا من ناحية جيش المشركين. لقد رأيته يتسلل نحو ناحيتنا، فلا بد من أن نخبر بخبره رسول الله. كفوا يا قوم عن الهيجان والضوضاء، وأنصتوا إلي حتى تعرفوا خطتي وما أرمي إليه. حسنا، فماذا تروم؟ أروم محمدا. ولماذا تريد أن تراه في هذا الليل البهيم؟ إني جئت بكل الخير له ولأصحابه. جئتنا بخير، ومتى جاءنا الخير من طرف أبي سفيان وعصابته؟ ما جئت إلا لذاك يا أخي، فأنا أدعى نعيم بن مسعود، ولقد أشرق قلبي بنور الإسلام بعدما خرجت مع كفار مكة إليكم، وطالما حاولت أن أفر من صفوفهم لأعلن إسلامي، ولكن عيونهم كانت مبتوتة في كل أرجاء معسكرهم، ولقد استطعت الليلة أن أتسلل من بينهم حتى جئتكم، وإني لأعلن أمامكم أنني قد آمنت مثلكم بالله وبرسوله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حياك الله وأعزك يا نعيم، ونحمد الله تعالى الذي هدى قلبك للإسلام، وإننا سنخبر رسول الله بخبرك حالا. أخبر بأمر رسول الله وأبلغه أنني رهن إشارته في أي عمل يأمرني به. بل هيا معي إلى حيث رسول الله. هيا بنا إلى رسول الله. والآن يا نعيم، على ما قر الرأي، ماذا ستفعل بعدما تحدث إليك رسول الله؟ لقد أشرت على رسول الله بخطتي، وخطتي هي الإيقاع بين المعسكرين، معسكر مشرك قريش المتحالف مع معسكر اليهود، فلا بد من إحداث وقيعة بين الطرفين المتحالفين على حربنا. يظهر أنك داهية يا نعيم. ودهائي سأسخره لمصلحة المسلمين إن شاء الله، فلا بد من تشتيت شمل أحزابهم وانهزامهم. وماذا ستقدم عليه الآن؟ خطتي ذات الشقين، والشق الأول هو الذي سأنجزه حالا، فلا بد لي من أن أخترق حصون يهود بني قريظة. ولكن هل لك دالة؟ هل لك دالة عليهم يا نعيم؟ إني رجل معروف جدا عند يهود بني قريظة، فهم يعرفونني جيدا، وهم على علم بشدة تعاطفي معهم، وكنت إلى عهد قريب جدا نديما للكثيرين من كبرائهم. وبما أن أي واحد من المعسكرين لم يعلم بإسلامي، فإني قد استأذنت رسول الله في أن أقوم بعمل يكون فيه الخير للمسلمين، فوافق رسول الله على ذلك، وسأذهب إلى بني قريظة من ساعتي، وسترى ما سأفعل بهم. يا بني قريظة، قد عرفتم ودي لكم، وخاصة ما بيني وبينكم. وكيف ننكر ذلك يا نعيم وأنت نديمنا وصديقنا؟ تكلم تكلم، فإننا لا نجهل نصحك وغيرتك على يهود يثرب، وإنك لست عندنا بمتهم. تكلم. حسنا، وعلى هذا وبما أنني واحد منكم أحرص على مصلحتكم، جئت متسللا من معسكر قريش في ظلام هذا الليل البهيم، وذلك لكي أنبهكم إلى أمر ذي بال، وهو أن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم. ماذا تعني يا صديقنا الحميم؟ أفصح يا نعيم. كيف؟ أغاب عنكم أن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظهرتموهم عليه، ظهرتموهم على محمد، في حين أن بلدهم ونساءهم وأموالهم بعيدة عن مكان الحرب والنزال، دون أن تنتبهوا إلى أن مكان النزال والحرب يضم نساءكم وأولادكم وأموالكم، حتى إذا حدث ما لم يكن بالحسبان تحولوا عنكم إلى ديارهم النائية، وتركوكم لا تقدرون على أن تتحولوا من مكانكم هذا إلى غيره. وهكذا، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن أصابتكم مصيبة لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم. حقا يا نعيم. فهل لكم طاقة ساعتئذ بمحمد وأصحابه إن خلا بكم؟ أجل يا نعيم، أجل، بماذا تشير علينا يا داهية العرب؟ رأيي ألا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا منهم رهنا يكون من أشرافهم، ولا يقل عن 70 رجلا يدفعونهم لكم ويكونون بأيديكم، وذلك ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى يناجزوا. رأيهم صائب، رأيهم صائب والله. تالله لقد أشرت بالرأي السديد. أجل يا قوم، افعلوا ما أشرت به عليكم فإني لكم ناصح أمين. ولم يشك يهود يثرب في نوايا نعيم بن مسعود، ثم توجه بعد ذلك إلى معسكر المشركين ليكمل خطته لتفريق كلمة أعداء الله وإشاعة الفرقة بينهم. وهكذا ترون يا قوم ما تحملته من العناء من أجلكم، فما جئتكم إلا لهذا الأمر الجلل. ألا خبروني يا معشر قريش، هل بلغكم ما اعتزمت اليهود عليه من الأمر؟ أنت يا أبا سفيان، هل بلغك خبرهم؟ كلا يا ابن مسعود، فلقد كنا تعاهدنا على محاربة المسلمين وتواعدنا على اللقاء هنا. لست أدري كيف اطمأننت إلى وعودهم وأنتم تعلمون غدرهم وخيانتهم، أو ما علمتم يا سادة قريش بخطتهم التي أعلنوا عنها؟ خطة؟ وما حاجتهم إلى إعلان أمر ونحن قد اتفقنا على كل شيء؟ ماذا عزموا عليه من الأمر؟ تكلم تكلم يا ابن مسعود. عظيما سأبلغكما به، ولكني أرجوكما أن تكتماه عني. هات ما عندك يا ابن مسعود، هات ما عندك. إن يهود بني قريضة قد عولوا على نقض العهد وقرروا أن يصالحوا محمدا ويعتذروا إليه، وكبرهان على ذلك قرروا أن يدفعوا إليه رجالا من بني غطفان ورجالا من قريش حتى يقتلهم. ومن أين لهم برجالنا؟ لقد قرروا يا طليحة أن يبعثوا لكم في شأنهم، حيث سيزعمون أنهم سيأخذونهم منكم رهينة عندهم حتى لا تنقض العهد. حتى لا ننقض العهد؟ ومتى نقض بنو غطفان عهدا عاهدوه؟ ولكن بني قريضة يا عيينة لا يراعون عهودا أبدا، وأنت تعرف ذلك. يا ويلهم يا ويلهم، لن يأخذوا منا رهينة ولا رجلا واحدا. أجل، لن يأخذوا منا رهينة أبدا. وقام وفد قريش وغطفان بالاتصال مع بني قريضة حتى يعرفوا جلية الأمر منهم، وكان ذلك الاتصال في يوم الجمعة. يا بني قريضة، يا بني قريضة، تعلمون أننا لسنا بدار مقام، لقد هلك الخف والحافر، فاستعدوا للقتال غدا السبت حتى نناجز محمدا ونفرغ من هذا الأمر. ولكنك يا عيينة تعلم أن غدا هو يوم السبت وأننا لا نقاتل يوم السبت أبدا، وقد علمتم ما نال منا من تعدى في يوم السبت وما أصابه، ومع ذلك لسنا بالذين يقاتلون معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن ترحلوا عنا إلى بلادكم وتتركونا وجها لوجه مع محمد في بلادنا، ونحن لا طاقة لنا بذلك منه. وفي الحين افترق جمعهم وعاد كل فريق إلى أصحابه. والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود الحق، وإن غدر بني قريضة لواضح جلي، ولست أدري كيف حدث حتى اقتنعنا بعهود أقوام دأبوا على نقض كل العهود. وفي هذه الأثناء نظر بني قريضة إلى بعضهم. أرأيتم غدر قريش وبني غطفان؟ أعلمتم صدق ما جاءنا به نعيم؟ فإن الذي ذكره لنا نديمنا ابن مسعود حق، فإن قريشا لا تريد منكم إلا أن تقاتلوا معهم، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انصرفوا إلى بلادهم وتركوكم تواجهون المسلمين ومحمد. ثم أرسل الله على الكفار ريحا قوية وبعث فيهم الخوف والهلع، فاقتلعت الخيام وتهدمت الأبنية ولم تبق نار مشتعلة. إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، وأنتم ترون أن بني قريدة قد نقضت العهد وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقد لقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئل لنا قدر ولا تشعل لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. حلقة اليوم أكرمة بن أبي جهل. يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل إلى بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ماذا يقول أبو سفيان؟ أننشد الأمان في داره وفي بيوتنا لننجو من سطوة محمد ورجاله؟ لا واللات ما ينجيني منه إلا السيف، هو ذا سلاحي، وسأجمع أصحابي لنقاتل محمد بن عبد الله. أيدخل علينا مكة مزهوا ونحن أحياء؟ لا واللات لن يكون هذا أبدا. يا عكرمة، يا عكرمة، إني زعيم قريش، وأبوك عمرو بن هشام كان من زعمائنا، ولقد خبرت الأمر وعجمت عود هؤلاء، فما وجدت منهم مفرا إلا أن أدخل في دينهم منذ حين. ماذا تقول يا أبا سفيان؟ أصبأت وآمنت بدين محمد؟ أمثلك يفعلها؟ ويحك يا عكرمة، أما آن لك أن تدخل في دين الله؟ لقد جادلناهم وحاربناهم فكان لهم النصر والغلبة علينا، ولقد والله كنا في بدر في جيش كبير وكانوا هم في الثلث من رجالنا، ولكنهم انتصروا علينا بإيمانهم وثباتهم وتفانيهم في الدفاع عن الإسلام ونشر رايته، ولقد رأيت مقدار ما حاربتهم حين كان الأمر بين أيدينا. أما وقد أصبح الأمر على ما ترى، فإني أنصحك يا عكرمة بأن تدخل في هذا الدين كما دخلت أنا، وأن تجعلها بي. أبدا وحق اللات، ولو كان محمد سحرك بأقواله حتى دخلت في دينه، فإني سيد بني مخزوم وفارسها، لن يرى محمد مني وأصحابه إلا السيف. ودخل المسلمون وعلى رأسهم رسول الله إلى مكة، فعفى عن أهلها ما عدا جماعة منها عكرمة بن أبي جهل. وحين سمع عكرمة بهذا النبأ فر من مكة. عكرمة، إلى أين تقصد؟ كف عن السؤال لا أم لك، أما علمت أن أصحاب محمد يطاردوننا ويبحثون عنا في كل واد؟ إنه لا مفر لنا إلا الهجرة يا صفوان. وزوجتك وأولادك؟ لأن نجوت بنفسي من محمد وغضبه فذلك هو المراد يا صفوان. أكل هذا من أجل أن تبقى في موقف أبيك أبي جهل؟ لقد جانبت الصواب حينما آمن الناس بمحمد حين دخل مكة وتصديت لقتاله، وكان عليك أن ترعوي وتعتبر حينما رأيتهم يدخلون في ذلك الدين أفواجا أفواجا. إنما قل لي، إلى أين ستمضي بنا هكذا؟ سألتجئ إلى اليمن، وسأركب سفينة تحملني إلى الحبشة. اليمن؟ اليمن في الحبشة؟ ما هذا الذي تقول؟ ولكن زوجه أم حكيم استأمنت لزوجها عكرمة من رسول الله فأمنا، فخرجت في طلبه حتى وافته. فارجع معي إلى رسول الله يا زوجي، عد معي إلى مكة، فقد استأمنت رسول الله فأمنك. هيا بنا يا عكرمة، هيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ما هذا الذي قلت يا أم حكيم؟ ما أرى إلا أنك قد آمنت بمحمد وصدقت نبوءته. أجل، لقد أسلمت وآمنت بأوصل الناس وأكرمهم، آمنت بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعد معي يا عكرمة إليه، فلقد أمنك وعفى عنك. هيا بنا يا زوجي. أجل، هيا بنا إلى رسول الله. أما وقد عدنا إلى مكة وآمنت برسول الله ودخلت معنا في دين الله الواحد الأحد، ما قولك في رسول الله؟ كيف وجدت رسول الله حين دخلت عليه؟ إن عداوتي المستمرة زالت من قلبي حين وقعت عيني عليه. وكيف رأيته؟ رأيته يعفو ويصفح، رأيته يزيد في مقام الذين حاربوه مقامه، ولا يتخذهم عبيدا أو موضع السخرية والنكاية. الحمد لله، لقد انتهت صحيفة سوداء من حياتنا، وسنبدأ صحيفة أخرى ولتكن من أروع الصفحات. ومع ذلك فلقد قرأت اليوم في عيون قريش الكفر والنفاق. أجل يا أم حكيم، ما لهم يهزؤون بعد الإسلام وقد كان في وسع نبي الله أن يقطع رقابهم؟ بل ما كان أيسر هذا عليه تشفيا بحق وانتقاما لما قاموا به من أعمال دنيئة، ولكنه وهو الحليم عفى عنهم. أما أنا فلقد أنفقت أموالا في محاربة رسول الله حين كنت في ضلال، ولسوف أنفق أكثر مما أنفقت في سبيل الله، ولن تفارق عيني كتاب الله ويدي على سيفي للدفاع في سبيل الله، عسى الله أن يغفر لي ما مضى من ذنوبي. طوبى لك يا عكرمة. من أين أقبلت يا عكرمة؟ أقبلت من عند رسول الله. أرأيت رسول الله؟ أجل، رأيته، ولقد دخلت عليه وشكوت رجالا من قريش إليه. ولماذا شكوتهم يا عكرمة؟ هل أصابوك بسوء أم ماذا؟ لقد رأيتهم كلما شاهدوني يقولون هذا أخونا عكرمة بن عدو الله بجهل، ولقد نهيتهم عن هذا القول فما انتهوا، فدخلت على رسول الله شاكية عليه السلام. وماذا قال رسول الله؟ جمعهم رسول الله ونهاهم عن ذلك وقال لا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، ونهاهم عن أن ينادوني بعكرمة ابن أبي جهل. وذهب رسول الله إلى الملأ الأعلى، وكادت قريش أن ترتد لولا رجال أخلصوا لله إسلامهم كعكرمة الذي قاد الجيش الإسلامي الذاهب إلى بني حنيفة. ثم بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى عمان فكتب له النصر، ثم كان خروجه مع جيش المسلمين إلى الشام. يا زوجي، أراك تعد الأموال والخيل والعتاد وحدك، كما لو أنك أنت الذي ستسير الجيش من عندك، ولعل هذا ما يجب على الخليفة أبي بكر الصديق أن يقوم به. وماذا علي إن أنا بذلت كل أموالي في سبيل الله يا أم حكيم، كما أبذل روحي فداء لدعوة الله ورسوله؟ أجل، سنرحل إلى الشام وسأزود جيش المسلمين بكل ما لدي من عتاد وخيل وزاد، إسهاما مني في إعلاء كلمة الله ونشر دينه. وماذا ستبقي لنا إذا خرجت للجهاد؟ سأبقي لكم الله، فهو خليفتي فيكم. أجل، الله هو خليفتي في أهلي ومالي وأولادي، وهو نعم المولى ونعم النصير. يا جنود الله، يا جنود الإسلام، من منكم يبايعني على الموت؟ من منكم يبايعني على الموت في سبيل الله؟ الشهادة في سبيل الله. يا عكرمة، أتسمعني؟ ماذا يا صفوان؟ عكرمة، إنك لجريح، لقد واجهت الأسنة والرماح حتى جرح صدرك ووجهك، فاتق الله يا عكرمة وارفق بنفسك أيها الرجل. ماذا تقول يا صفوان؟ أتنهاني عن الجهاد في سبيل الله؟ أتحاول أن تثنيني عن مواصلة الجهاد وتخاف علي الموت؟ تكلتك أمك يا صفوان، فهل من مطلب سوى أن ألقى الشهادة في ساحة الوغى؟ ولكنك جريح ومنهوك القوة ولم تعد تقدر على الحركة. كنت أجاهد في سبيل الضلال وأنا في الجاهلية، كنت أشاهد بنفسي دفاعا عن اللات والعزى فأبذلها لها. أفتريدني يا صفوان أن أستبقيها الآن عن الله ورسوله؟ لا والله أبدا، دعني أدخل الميدان، فإما الفوز وإما الشهادة في سبيل الله. دعني إلى الجهاد في سبيل الله. وفي بيت رسول الله عليه السلام جلست أم سلمة تحدث عن رسول الله، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة، فلما أسلم ابنه عكرمة قال لي: يا أم سلمة، هذا هو. ونادى المنادي في يثرب يقول: استشهد عكرمة، واستشهد ابنه عمرو وعمه الحارث. لقد كان في حياة عكرمة آية للناس رضي الله عنه، لقد جاهد وآمن بالله ثم نام مع الصديقين مع الكرام البررة. حلقة اليوم: النعمان بن مقرن لم يفهم كسرى ولم يفهم الأعاجم أن الدين الإسلامي سيسوي بين الراعي والرعية، وسيقيم مجتمعا كله طهارة وعدل وإخاء، فكان لابد للأعاجم من أن يقاتلوه حتى النهاية قبل أن يقوض أركانهم ويهوي بهم إلى حضيض الموت. ولهذا أعلنوا الحرب على المسلمين وجمعوا جيشا جرارا وعتادا وأموالا حتى بلغ عددهم 190,000. وتلقى عمر بن الخطاب الخبر، وحين فكر قال لأصحابه: والله لأرسلن لهم رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها، إنه النعمان المزني. فقالوا: هو لا. أيها الناس، يا أمراء الجيش، لقد جمعتكم هنا لأمر ذي بال، فلقد تلقيت رسالة من أمير المؤمنين وخليفة رسول الله عمر بن الخطاب أصحو لما جاء في كتاب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن المزني: سلام عليك وبعد.

وإني لأدرك مدى خسارتك بحلول محمد بين أظهرنا هنا في يثرب. كيف لا أدركه وقد كانت يهود يثرب تستعد لتضع على رأسك التاج ولتجعل منك ملكا عليها؟ وما الذي تراني يجب أن أفعله وهو قد أصبح اليوم سيد يثرب كلها، يتصرف كما يشاء ويأمر في الناس بما يرى؟ إنني أمام هذه الحال لا أرى إلا أن أزعم الإسلام وأدخل في دينهم. ماذا؟ تدخل في دين محمد وأصحابه؟ أجل يا أبا عامر، هذه هي وجهتي، وأنا أدرك غايتي ومأربي من وراء إعلان إسلامي ودخولي معهم في هذا الدين. لك أن تفعل ما تريد، أما أنا فلا أقوى على رؤية محمد وأصحابه. إن رؤية أي واحد من أصحابه تغيظني يا ابن أبي. ولكنك تطالع أحدهم ليل نهار، فلا تبغضه ولا تلومه يا أبا عامر. تعني ولدي عامرا يا عبد الله؟ أجل، إياه أعني يا أبا عامر. ولكنك أنت الذي شجعته على الإيمان بمحمد وكنت تحثه على ذلك. أنت لا تعرف عني شيئا يا أبا عامر، إنني ما شجعته على ذلك حتى تأكدت من صدق نيته ومن عزمه على الدخول في دين الإسلام. فلو أني نهيته عن ذلك ما كان لينصت إلى أقوالي. حينئذ تظاهرت بالموافقة ودفعته إلى ذلك دفعا. ولو أنني علمت بخبره قبل أن يسلم لقتلته قبل أن ينطق بالشهادة ويخرج عن ديننا. ولكنه فر من يدي. لا لا يا أبا عامر، دع عنك هذا العناد، فلدينا من الحيل ما نستطيع بها أن نوقع بين سائر صحابة الرسول إن أنت قبلت رأيي يا رجل. وما هو الرأي الذي تراه أنت الآن؟ الرأي الذي لا أرى غيره هو أن تدخل في دين الإسلام مثلي. ماذا؟ أنا أترك ديني وأدخل معكم في دين محمد؟ أجل، ولك حينئذ أن تفعل ما تراه مجديا لكي يثبط عزائم أصحاب محمد ويقضي على دعوة دينهم. لن تلمس يدي يد محمد أبدا، ولن تقع عيني على عينه ولو قتلوني. إني راحل عن يثرب كلها وعنكم أيضا. ماذا يا أبا عامر؟ تقول إنك سترحل عن يثرب، وإلى أين؟ أجل، سأرحل عن يثرب، ولك أنت أن تبقى فيها مع المسلمين ومع محمد. إنك تود أن تتظاهر أمامهم بالإسلام، تظهره لهم وتبطن البقاء على يهوديتك. أما أنا فإن العداوة لجت بي وكرهت البقاء في يثرب بعد اليوم، فإني أبغض يثرب ومن فيها. وإلى أين ستخرج يا أبا عامر؟ سأخرج إلى قريش في أي مكان، وسأستنفر على محمد كل الناس حتى إذا ما حان أوان النزال أتيته بجيش لا قبل له به هو وأصحابه المغرورون. ورحل أبو عامر عن يثرب إلى مكة، بينما بقي عبد الله بن أبي في المدينة مع المسلمين، وكان فيهم حنظلة بن أبي عامر الراهب. وكان حنظلة على عكس أبيه، فلقد أسلم وحسن إسلامه، وكان لا يفارق رسول الله أبدا، هو وكافة من آمن برسول الله من شباب قريش والخزرج والأنصار. يا حنظلة! حنظلة! ماذا؟ أنا منادي. أنا يا حنظلة! أنت وحدك هنا؟ أجل، تفضل. سويلم، ادخل ادخل يا سويلم ادخل. السلام عليك يا حنظلة. وعليك يا أخي السلام. ما وراءك؟ لا شيء، وإنما جئتك في أمر أرجو أن يكون حقا. أمر؟ وما هو الأمر يا سويلم؟ إنه خبر سمعته من بعض الناس عنك فعجبت منك، كيف لم تخبرني به حتى سمعته من غيرك؟ لست أدري ماذا تقصد والله يا أخي سويلم. قيل لي إنك خطبت جميلة بنت عبد الله بن أبي، ولست أدري هل ما سمعته كان حقيقة أم لا، فآثرت أن آتيك لأسمع حقيقة الأمر منك. ما سمعته هو عين الحقيقة يا أخي. هنيئا لك يا أخي، وأسعد الله أيامكما يا حنظلة. بورك فيك أيها الأخ الكريم. وفي اليوم الذي نادى مناد الحرب كان عرس حنظلة بن أبي عامر، وفي غمرة فرحته وفي ليلة عرسه بالذات بلغه خروج المسلمين مع رسول الله للحرب، فغادر فراشه وعروسه وحمل سيفه وذرعه ثم أسرع إلى القتال وهو جنب. وشبت الحرب وتلاقت الرماح وتعالت الأصوات معلنة حي على الجهاد. ليتك يا ولدي حنظلة قتلت أبا سفيان وعشت أنت، ليتك فعلتها يا حنظلة. وما علاقة موت أبي سفيان بزوجي حنظلة يا أبا عامر؟ حين انكشف المسلمون في الموقعة أخذ ولدي حنظلة يقاتل وهو يبحث عن أبي سفيان بين صفوف قريش، فلما وجده هجم عليه فوقع أبو سفيان وأراد ولدي حنظلة أن يذبحه بالسيف، ولكن أبا سفيان صاح مستنجدا بقريش: يا معشر قريش النجدة، فأنا أبو سفيان بن حرب. فسمع الصوت رجال من قريش فهجموا على ولدي حنظلة وضربوه ضربة قاتلة من وراء ظهره، وحين استدار إليهم تناولوه بالرماح فمات. أرحمك الله يا زوجي الحبيب، أرحمك الله يا حنظلة. مات ولدي ولم ينعم بعرسه وبزوجه، غادر فراشه في ليلة عرسه وآثر الموت على سعادته. آثر الموت في سبيل دين يزعم صاحبه أنه ستقوم له قائمة. دعك من هذا القول يا أبا عامر، وكف لسانك عن محمد رسول الله وعن صحابته، وإلا فصعصح في الناس بما سمعته منك، ولو علموا بذلك لقطعوك إربا إربا. أتتقول على رسول الله أيها الفاسق؟ أنا أبو عامر الراهب، تنعتينني بالفاسق؟ إن الناس هم الذين دعوك بذلك أيها الفاسق حقا، فهيا قم من على فراشنا أيها النجس القدر واخرج من هنا حالا، وإلا صحت صيحة ستكون سبب موتك على غير ما تريد. هيا اخرج اخرج حالا. أنا خارج أيتها المسحورة. اخرج، فلا أكثر الله من أمثالك أيها الفاسق الغادر. واطلع رسول الله على العالم الآخر وشاهد فيه صحابته الذين استشهدوا، وشاهد ما هم فيه من النعيم المقيم، ثم توجه عليه السلام إلى صحابته قائلا: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين الأرض والسماء بماء المزن في صحاف الفضة. وحين أسرع الصحابة إلى حيث حنظلة بين القتلى لينظروا إليه، إذا بهم يجدون رأسه يقطر ماء. فعادوا إلى رسول الله عليه السلام فأخبروه بما رأوا. حينئذ بعث عليه السلام إلى زوجته يسألها: حقا إن زوجي حنظلة كان بجانبي في فراشنا في ليلة دخلتي، وبينما هو يناغيني وأنا أناغيه إذ سمع هيئة الحرب فقام من فوره وتقلد سيفه وخرج إلى الحرب وهو جنب لم يغتسل. رضي الله عنك يا حنظلة، وطوبى لك يا غسيل الملائكة في مقامك العلوي تحت عرش الرحمن. أما الآن فإنني أتركك يا جميلة لأخبر رسول الله بما سمعته منك، وداعا يا جميلة. أبلغي رسول الله مني السلام يا أخته. حلقة اليوم: البطل المغوار. ما بك يا خالد؟ ما هذا الذي تقوله عنك مكة اليوم يا ابن الوليد؟ أجبني، تكلم، لماذا هذا الصمت؟ وما ذاك يا مالك؟ يقولون إنك تفوهت بأقوال في مجلس ضم وجهاء قريش، ساءهم أن يسمعوها من رجل مثلك. أجل، لقد قلت لهم ما قلت، وإن كنت لم أفصح عن كل ما أصبحت أشعر به من غفلة قريش وغرورها. لقد آن لعناد قريش أن يلين، وآن يا مالك للحقيقة أن تنجلي. فطالما عاندت محمدا بن عبد الله، وطالما قاومت دعوته، ولي في الحروب التي شهدتها ضدهم مواقف لن تنساها لي عجرفة قريش وغوايتها. يا خالد، ماذا أصابك؟ أنسيت أنك من أكبر رجالة مكة، وأنك من قادة رجالها الكبار؟ فكيف أصبحت تتنكب عن جادة الصواب وأنت الذي قدت الحروب وركبت المخاطر والأهوال حتى لا تتزعزع عنها، وحتى يبقى لدين آلهتنا عزه وسلطانه؟ كيف تقول مثل ما قلت يا ابن الوليد؟ قلت حقا يا مالك، لقد كنت حربا على الرسول وعلى المسلمين. كنت كما وصفت حين كان معتقدي أننا على حق وأن محمدا على باطل. أما اليوم فقد أصبحت أرى الهوة التي كنت سائرا فيها، وانجلت لي الحقيقة الساطعة والضاءة، وتيقنت أن قريشا إنما تسير من ضلال إلى ضلال، وأن دين الإسلام ينتشر نوره على الدنيا كلها. وقد آن للمعاندين والمتكبرين أن يقروا بحقيقة الأمر الواقعة. من الطارق؟ افتح الباب يا خالد، أنا عكرمة. عكرمة ابن عمرو بن هشام؟ أدخله يا مالك. حياك الله. حياك الله، ما وراءك يا عكرمة؟ خالد، بلغني خبر من الناس عنك فما صدقت منه شيئا، ولكنه أزعجني فجئت إليك أنشد حقيقة ما يقوله الناس عنك. وما الذي أنكرته من أخباري يا عكرمة؟ بلغني أنك وقفت في رجال قريش ونديت بأعلى صوتك متحديا الناس قائلا: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين، فحق على كل ذي لب أن يتبعه. أقلت حقا هذا يا خالد؟ لقد قلته حقا. أو تنكر كلامي هذا أنت يا عكرمة؟ فلقد صبأت إذن يا خالد وتنكرت لآلهتنا. لم أصبأ، ولكني أسلمت يا عكرمة. لو قال غيرك مثل هذا لأطرت رأسه، فكيف بك أنت؟ تطير رأسه؟ ولما؟ لأن محمدا وضع شرف أبيك حين جرح، وقتل عمك وابن عمك ببدر. فوالله ما كنت لأسلم ولا أتكلم بكلامك يا خالد. أتقول مثل ما قلت وأنت فارس قريش وقائدها، وقريش كلها تريد قتاله؟ هذا أمر الجاهلية وحميتها. ولكني والله قد عزمت على الإيمان بدعوة محمد رسول الله والدخول في دينه، فلقد تبين للحق يا عكرمة. ما أرى إلا أنه قد أصابك مس من الجنون، وإني سأبلغ أبا سفيان بما اعتزمت عليه، ولن أبقى معك هنا بعد الذي قلت. يا خالد، إن أمرك لعجيب اليوم، وأرى أنك سائر في سبيلك. وكيف لا أسير في سبيلي وهو طريقي إلى الحق والخير يا مالك؟ من الطارق؟ أنا أبو سفيان. أبو سفيان، أدخله يا مالك. خالد، أحق ما بلغني عنك؟ نعم حق، إنه حق يا أبا سفيان. واللات والعزى، لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بك قبل محمد. فوالله إنه لحق على رغم من رغم. واللات لا أفتكن بك أو لتفتكن بي أيها الصابئ القذر. هيا بارزني فهذا سيفي. مهلا مهلا يا أبا سفيان، فوالله إني لخائف مما خفت منه، وإن تصلبكم هذا لا يدفع الناس إلى الخروج عنكم. فلقد سمعت قول عكرمة منذ حين، وسمعت قولك بعده، ولكنكما لم تأتي ببرهان معقول، بل لا تبديان إلا العناد والمكابرة، وإني بموقفكم المتصلب هذا أكاد أن أصبح مع خالد على دينه. كيف؟ أتقتلون خالد بن الوليد على رأي رآه؟ فإن قريشا يا أبا سفيان كلها تبايعت على هذا الدين، ولقد خفت والله ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم. وانقسم المشركون إلى طائفتين، واحدة إلى جانب خالد والأخرى إلى جانب أبي سفيان. وفي هذا الخضم عول خالد على الخروج إلى يثرب لمبايعة رسول الله والدخول في دين الإسلام. وفي خارج مكة، وبينما هو على راحلته قاصدا رسول الله، إذا بصفوان بن أمية يمر به. إلى أين يا خالد؟ هل سترحل عن مكة؟ أجل يا ابن أمية، إني مسافر إلى يثرب. إلى يثرب؟ لأي شيء تقصد يثرب؟ لأبايع رسول الله وأدخل في دين رب العالمين. كيف؟ أجننت يا خالد؟ بل عاد إلي رشدي يا صفوان، فهل لك أن تصاحبني إلى رسول الله؟ أصاحبك إلى محمد؟ أجل، فكر فيما نحن فيه، فإننا أصبحنا قلة وهم كثر، ولقد ظهر محمد على العرب والعجم، فهل قدمنا على رسول الله فاتبعناه؟ فإن شرف محمد لنا شرف. لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدا. إني أنصحك يا خالد، ارجع عن غيك، أتسمع؟ إنه رجل موتور يطلب ثأره، لقد قتل أبوه وأخوه في بدر. من المقبل نحوي؟ ماذا؟ إنه عثمان بن طلحة. هاجل، إنه هو ورب الكعبة. من؟ خالد بن الوليد. أجل، أنا خالد، فما الذي دعاك إلى الخروج من مكة يا ابن طلحة؟ سمعت بخبرك فخرجت مسرعا إليك عساني ألقاك. ولقد لقيتني، فهل خرجت يا عثمان بن طلحة لتثنيني عن عزمي أنت أيضا؟ كلا يا خالد، لقد سمعت قولك وأقوالهم، وإني أصارحك بأننا أصبحنا بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه قليل من الماء لخرج. فما رأيك يا عثمان؟ أتخرج معي إلى رسول الله؟ والله إني من أجل هذا قد خرجت أنا أيضا. الله، أحتى أنت فتح الله قلبك للإسلام يا ابن طلحة؟ والحمد لله على ذلك يا خالد. هيا بنا، هيا بنا إلى رسول الله قبل أن يسبقنا إليه عمرو بن العاص. ما هذا الذي تقول يا عثمان؟ أحتى عمرو بن العاص قد آمن وأسلم؟ وبعمر بن العاص وبك يا خالد وبي أنا سيفرح المسلمون في يثرب، وهم يروننا ندخل مسجد رسول الله مبايعين ومقبلين بقلوبنا على الإسلام ومعاهدين رسول الله. آمنت بالله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. حلقة اليوم عمرو بن العاص. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكرع والخف، وتخلى عنا بنو قريضة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا فإني مرتحل. وعليك يا خالد بن الوليد، وأنت يا عمرو بن العاص، بأن تتولى الإشراف على تنظيم انسحابنا، وأن تقوم بحماية مؤخرة جيوش مكة المنسحبة حتى لا يقوم المسلمون بضربنا ساعة الانسحاب. أعجبك الحال يا خالد، أراقك هذا الانذحار الذي منيت به قريش في غزوة الأحزاب؟ هل سمعت أبا سفيان وهو كبيرنا ورائدنا وكيف يعلن فشله في الناس ثم لا يكتفي بما قال فيكلفنا أنا وأنت بحراسة مؤخرة جيش الهزيمة والعار؟ لقد أطمعنا فيهم أننا كانت لنا الغلبة عليهم يوم أحد. قلت حقا يا خالد، قلت حقا ولات. وإن شئت الحقيقة فإني صرت لا أطيق غفلتنا يا ابن الوليد، ولعلك مثلي ترى رأيي هذا. فهل لك أن تسمع مني يا خالد؟ قل أسمع. إنك تعلم أن الأمر قد أصبح بين يدي محمد، وتعلم أنت مثلي من قادة قريش أن أبا سفيان إنما يدافع عن نخوته وفخفخته، فهو لم يرضى بمحمد النبي، ومن أجل هذا يسوق قريشا إلى حروب مهولة لا ينال منها إلا الخزي والعار. وصرنا كلما حاربنا المسلمين وانتصروا علينا ندخل مكة متوارين خجلا من العار، عار الهزيمة والخذلان، لا نستطيع أن نواجه قومنا وأهلنا ونحن الأبطال مغاور قريش الذين كنا يحسب لنا ألف حساب فيما مضى قبل أن نقوم بمحاربة هذا الدين الجديد. وماذا ترى بعدما حل بنا من الهزائم يا عمرو بن العاص؟ أرى لي رأيا واحدا ولن أحيد عنه أبدا. لقد قررت أن ألتحق بالنجاشي في الحبشة فأكون عنده، فهو ملكها، فلأن أكون تحت يديه أحب إلي من أن أكون تحت يدي محمد وأصحابه. ترحل إلى الحبشة لتكون تحت النجاشي ملكها؟ أجل، سأبقى عند النجاشي وسأترك أبا سفيان ومن معه يواصلون الحرب مع محمد. أما أنا فلن أشارك بعد اليوم في حرب أبدا، بل سأمكث بالحبشة، فإن انتصر قومنا فنحن من قد عرفوا فلا يأتين منهم إلا الخير، وإن ينتصر محمد كنت ممن ابتعد عن محاربته. تصرف وفق ما تريد، وتالله ما كنا ننوي أن يؤول أمرنا إلى ما نحن عليه يا ابن العاص. وجمع عمرو بن العاص هدية لملك الحبشة ثم سافر إلى النجاشي، وبينما هو عنده إذ قدم على النجاشي رسول من قبل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرسول هو عمرو بن أمية، وكان رسول الله قد بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه. لقد واتت الفرصة لأوقع بعمر بن أمية، فلقد جاء ولا شك من عند محمد في أمر من الأمور، وكيفما كانت المهمة التي أتى الحبشة من أجلها فإنها ستضر بنا، فلا بد لي من أن أوقع بعمر بن أمية. وما الذي تريد أن تفعل به وأنت هنا في بلد غير بلدك وتحت حكم ونظام غير ما هو الأمر عليه في مكة؟ بأي وسيلة تود أن توقع بعمر يا ابن العاص؟ سأدخل على النجاشي وسأسأله أن يهبني عمرو بن أمية، وسأقنعه بأنه ما جاء إلا للوقيعة والمكيدة، حتى إذا ما سلمني إياه أضرب عنقه، فإذا فعلت ذلك به رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. تصنع معروفا لو تفعل هذا. هيا قم وادخل على النجاشي من فورك، وسأنتظرك هنا يا ابن العاص. أهلا أهلا بك يا عمرو بن العاص، كيف الحال؟ في أحسن الأحوال أيها النجاشي العظيم، وإن قومي لن ينسوا لكم أياديكم ومعروفكم أيها الملك العظيم. إن أرضي أرض سلام، وبلادي موطن كل خير لمن في قلبه خير، وإني لأشكرك يا عمرو على هديتك التي قدمتها إلي، فلقد جئتني من مكة بما أحب من الإدم، فلقد أعجبني وكنت أشتهيه. فماذا جئت من أجله عندي هذا الصباح؟ أيها الملك العظيم، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأسألك أن تعطيني إياه فأقتله، فإن صاحبه محمدا قد أصاب من أشرافنا وقتل خيارنا. ماذا؟ أمن أجل هذا دخلت علي؟ وتعلم فداحة ما تفوهت به في أمر رجل ما سمعنا عنه إلا ما أرضانا وزادنا فيه ثقة وإعجابا؟ ماذا يا أهل مكة؟ أما آن لكم أن تتبعوا دعوته وتدخلوا في دينه؟ كيف عميت أبصاركم حتى حاربتموه وقتلتموه وهو رسول الله يدعو إلى الهداية والعدل والمحبة؟ لقد آويتك في بلدي، فإذا بك تدخل علي طالبا مني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ أيها الملك العظيم، أكذاك هو؟ أمحمد حقا كما وصفت؟ ويحك يا ابن العاص، أطعني وادخل في دينه، فإنه والله لعلى حق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فبايعني له أيها الملك العظيم على الإسلام. نعم، ها أنا قد بسطت يديه، فبايع. أبايعك على الإسلام أيها الملك العظيم، وعلى اتباع دين محمد، دين الحق والهداية والرشاد. وخرج عمرو بن العاص من عند النجاشي مسلما، ومن حينه توجه إلى يثرب، حتى إذا كان بالقرب منها التقى بصاحبيه خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. فهي عزمتك التي اعتزمتها يا عمرو؟ وكذلك أنا يا خالد. ستفرح يثرب لدخولنا عليها مسالمين ومؤيدين لدين الرسول الذي دعا الناس إليه. ما قولكما أيها الرجلان؟ تكلما، ما قولك أنت يا عثمان بن طلحة وأنت يا خالد بن الوليد؟ والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، وهذا ما زادني ثقة فيه وفي دعوته. سندخل على رسول الله لنسلم ونبايع. الآن ونحن هنا بظاهر الحرة بالقرب من يثرب، علينا أن نلبس أفخر ثيابنا وصالحها لندخل المسجد على رسول الله. وسمع الوليد بن الوليد بخبرهم فخرج إليهم مسرعا يعلمهم بأن رسول الله قد سر بقدومهم وهو ينتظرهم، فأسرعوا حتى دخلوا على رسول الله. يا رسول الله، إني أبايعك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وأجاب رسول الله عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للإسلام، فقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير. حلقة اليوم: فارس الخزرج. ولكنك لم تحدثنا بالخبر الجديد يا أبا دجانة. أي خبر تعني يا أخي؟ إنه يا أبا دجانة، سألك ما الأمر؟ فإننا في لهفة إلى سماع ما قرره خليفة رسول الله أبي بكر. أجل، إننا آثرنا ألا نفارق المسجد حتى نسمع بالخبر يا أبا دجانة. فعلى ما عزم أبو بكر خليفة رسول الله عليه السلام؟ عليه السلام، ما كان أمام خليفة الرسول بل وأمام كافة المسلمين من خيار أمام ما حدث بعد رحيل رسول الله عنا إلا أن يقفوا وقفة رجل واحد. أنتم تعلمون ما أصاب أمة الإسلام من ردة كافرة بعدما انتقل رسول الله عليه السلام إلى الرفيق الأعلى، فإن بني حنيفة قد ارتدوا عن الإسلام وحملوا لواء الكفر والبوار وازداد عتوهم وفجورهم، فماذا ينفع معهم؟ لن يجدي معهم شيء سوى السيف. أجل يا أخي، الحرب هي وسيلتنا للنصر على أعداء الله المرتدين الجاحدين. قلتم الحق يا إخواني، وحسنا صنع خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه. أيؤمنون برسول الله ويصدقون دعوته في حياته حتى إذا غاب عنا نعود إلى الكفر؟ حيا الله غيرتكم يا فرسان الإسلام، لقد صدق الله العظيم حينما أوحى إلى رسوله بما يطابق حالة أولئك المرتدين حين أنزل على رسوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بلى، من انقلب على عقبيه فلن يضر الله والمسلمين شيئا ولن يضر إلا نفسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهو الخروج إلى المرتدين يا أبا دجانة. أجل، سنخرج لمحاربة بني حنيفة المرتدين عن دين الإسلام، وإن أبا بكر أخذ في تهيئ المسلمين لذلك، وسيخطب في الناس بهذا بعد الصلاة الجامعة. إني لأحمد الله الذي أحياني بعد رسول الله حتى أكون من جنود الله الذين يحمون راية الله بعد رحيل رسول الله عليه السلام. طوبى لك يا أخي، فتالله إن لنعمة الإسلام لحلاوة على القلوب لا يتذوقها إلا من أشرق في قلبه نور الهداية والرشاد. لقد كنا في الغواية والجهالة حين بعث فينا محمد عليه السلام، فلقد دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، فرهب الناس دعوته وانحنت لسطوته جبابرة الصحراء، وأصغى الكون إلى صوت الحق وهو يوذن بثبات الحقيقة. وكنت أنا هائما في الجهل والغواية، ولكن عقلي تنبه وقلبي أصغى فتكشفت لي أسرار، بل إن الله أضاء قلبي بنور الحق فعرفت ما كنت أجهله من قبل. عرفت سر الحياة وأخذت أسائل نفسي: لما نحيا ولما نموت وإلى أين نمشي؟ وحين بدت لي الحقائق فياضة أقبلت على النبع فارتويت، أقبلت على رسول الله عليه السلام فقد طال ظمئي. أجل، كل المسلمين يعرفونك ويعرفون قصة إسلامك يا فارس الخجرز يا أبا ججانة. كلنا نعلم كيف أسرعت فارتويت حتى شبعت، وحتى كنت من خيرة الفرسان الذين أبلوا في الله البلاء الحسن. لا يا إخوتي، لا أحب أن أسمع مثل هذا منكم، فلئن كانت لي مع المسلمين وثبات وجولات فإنما ذلك من أجل الدفاع عن راية الله ورسول الله عليه السلام. ولكننا نحن يا أبا دجانة نرى في سيرتك وفي سيرة أصحابك أبطال الإسلام درسا لنا، فمنها نأخذ الأمثلة، وعنكم نأخذ الدرس ونتعلم كيف نستميت. كيف تستميتون؟ أجل، الاستماتة، ذكرتموني في يوم أحد حينما تقهقر المسلمون وكاد المشركون ينقضون علينا من كل جانب. أجل، إني ما زلت أذكر ذلك اليوم الرهيب، وأذكر رسول الله عليه السلام بين الصفوف وفي يده سيف، ثم قال: من يأخذ هذا بحقه؟ وسأله الناس: وما حقه يا رسول الله؟ فأجاب عليه السلام: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وحين أحجم القوم برزت أنا فقلت: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاني إياه، وهنا أخرجت عصابة الحمراء فتعصبت بها. ثاني عصابة الموت الشهيرة التي تتحسب بها في كل حرب يا أبا دجانة. أجل، أخرجت عصابة الحمراء وتصافحت السيوف، وأنا أنشد: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسيف لذا النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. هذا والله هو الحب الصادق لله ولرسوله يا أبا دجانة. آه، لو كنتم معي يوم ذاك والقرشيون ينهمرون من كل جانب على رسول الله، فجعلت نفسي ترسا له والنبال تقع في ظهره وأنا لا أشعر بالآلام والأصاب، وهنا بايعت رسول الله على الموت وصحت قائلا: نفسي دون نفسك وعيني دون عينك، والسلام عليك يا رسول الله. الله الله، كل المسلمين يعرفون صحائفك يا أبا دجانة، وليتنا بخروجنا مع أبي بكر خليفة رسول الله يكون لنا حظ من ما نلته من الفخر في ساحات الشرف والاستشهاد يا فارس الخزرج. حبذا الشهادة والموت في سبيل الله. جعلكم الله ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلقد رحل عنا رسول الله فالتحق بالرفيق الأعلى، وها هم بنو حنيفة شقوا عصا الطاعة وخرجوا عن جادة الحق وعادوا إلى جهالتهم. ولقد أخذ خليفة الرسول يتهيأ لهم، وسنخرج لمحاربتهم، وفي حربنا هاته سنتذكر عهودنا مع رسول الله عليه السلام الذي بعث فأعطى ثم مضى. مرحبا بكم في قناة المحبين مسلسلات الإذاعية المغربية. أجل، رحل الرسول الحبيب عنا، ألا من وصال، ألا من قرب حول الحوض الموعود. وخرج المسلمون لحرب المرتدين، وكان أول الخارجين